بسم الله، بسم الله نحمدك ونستعين ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابتدي اللي هو درس القرآن والنهج فيه، بس كده سؤال عايزين نعرف إجابة السؤال ده عشان نسأل ربنا كده أن نكون من هؤلاء، من يصلي عليه اللهم عليهم؟ مين الناس اللي بتصلي عليهم؟ بيصلي عليهم ربي وملائكته بتصلي عليهم. طبعا كلنا نتمنى أننا نكون من هؤلاء. معنى إيه إن ربي سبحانه وتعالى يصلي عليك وملائكته بتصلي عليك؟ اللهم اجعلنا هو ذلك في كتاب في القرآن. يقول ربي سبحانه وتعالى هو الذي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصلاة على المؤمنين يخرجكم من الظلمات إلى النور. خلي بالكم إزاي صلاة المؤمنين لما تقول بقى هو الذي يصلي، شوفي بقى الشرف اللي أنت فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك على العبد المؤمن إنه يصلي عليه ربي وتصلي عليه ملائكته. مين اللي ممكن يصلي عليه؟ ومعنى صلاة ربي على العبد وصلاة ملائكته، لما نيجي نشوف بالنسبة لصلاة ربي على العبد، قال لك أما صلاة الله تعالى على العباد فقد ذكر علماء الأمة أن لها عدة معاني. صلاة ربي على عباده المؤمنين طبعا لها عدة معاني. المعنى الأول ثناؤه تعالى على العباد عند الملائكة، يعني اسم كده الشرف المزيد اللي تناليه إن ربنا سبحانه وتعالى كنت مؤمنا إيمانا صادقا ربنا يثني عليك في ملائكته. يبقى أولها قيل ثناؤه تعالى على العباد عند الملائكة مبينا في ذلك معنى صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثناء عند الملائكة إن الله يصلي على النبي، مش كده؟ وقيل ان المعنى الثاني تزكية الله تعالى العباد، لما يصلي عليك رب سبحانه وتعالى. يقول الامام الراغب الاصفهاني وصلاة الله بالمسلمين هو تزكيته اياهم. تطهير، صلى عليك ربي يطهرك من الذنوب، تطهير تطهير العبد. اللهم نسالك هذه الصلاة يا رب العالمين. وقيل والمعنى الثالث بأقوال العلماء قيل صلاة ربي على عباده المؤمنين رحمة الله عليه، يعني لما صلى عليك ربي ينزل عليك من رحمته. ويبزك يقول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام صلاة الله على عباده المؤمنين فهو من الله رحمة. وقيل الرابع، معنى الرابع صلاة الله على عباده المؤمنين كرامة الله تعالى، يكرم الكرم من الله جاي للعبد ده. اللهم نسأل بهذا الكرم. وقيل والمعنى الخامس بركة الله تعالى، بركة من الرب سبحانه وتعالى يبارك لك إنه يصلي عليك. اللهم ارزقنا هذه الخمسة يا رب العالمين. ولذلك يقول الحافظ ابن الجوزي رحمة الله على علماء هؤلاء في صلاة الله علينا خمسة أقوال من الجزء قال ذلك، ثم ذكر الأقوال الثلاثة اللي هي ثناؤه تزكيته، وقال وأما الرابع فكرامته قاله سفيان، وأما الخامس قال قيل بركته اللي أنا ذكرتهم لكم قبل ذلك. وما المراد بصلاة الملائكة عليك؟ إيه المراد إن الملائكة تصلي عليك؟ قيل وصلاة الملائكة على عبادي، قال الحافظ ابن الجوزي وفي صلاة الملائكة قولان، وفي صلاة الملائكة قولان، أما القول الأول دعاؤهم لك ملائكة غيرك، وأما القول الثاني استغفارهم لك. يعني لو الملائكة بتصلي عليك يبقى بتدعي لك وبتستغفر لك. احنا بنقول من تصلي عليه، من يصلي عليه الله وملائكته، ومن يلعنه الله وتلعنه الملائكه. مين اللي بياخد هذا الثناء والفضل والكرم والرحمه؟ ومين بياخد اللعن اللي مضطرب من رحمة الله عز وجل. هنقول برضو وما أصل اللعن. لذلك قيل اللعن الطرد والإبعاد على سبيل السخط، إن ربنا ما يبعدش عنه إلا هو سخط إيه عليه، وذلك من الله في الآخرة يكون عقوبة، وفي الدنيا لا تتنزل عليه التوفيق ولا الرحمات، نسأل الله لك نعم. ولذلك نقول سبحان الله، وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، وأصل اللعن من الخلق السب والدعاء عليه. اللهم إنا نسألك العافية. هنقول بقى البحث اللي أنا عايز أقوله لكم ده، من تصلي عليهم الملائكة أو تدعو لهم، ومن تمعنهم الملائكة أو تدعو عليهم. نسأل رب سبحانه وتعالى أن نكون من الفريق الأول. قال لك من تصلي عليهم الملائكة، أول حد بتصلي عليه الملائكة أولا استغفار الملائكة لمن بات طاهرا. أنا قلت لكم اللي هو يا استغفار يا دعاء. فقال لي الأول اللي هو من تدعو لهم الملائكة أو استغفر لهم الملائكة، من بات على وضوء يدخل قبل ما يدخل ينام يتوضأ ويدخل نايم ويدخل ينام، من بات على وضوء بات على طهارة، استغفار الملائكة لمن بات طاهرا. في حديث عن ذلك الأمر قال لي روى الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهرة من الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره يعني في السبل، السبل هو في ثوبه، بات معه ملك في ثوبه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وفي حديث آخر صححه الألباني، حاضر ممكن يكون الإنسان بيتوضى لكن عنده مثلا مرض اللي هو انفلات يعني، بس داخل بنية الطهارة يكون بهذا الشكل. أكيد أنت كنت هتسأله سؤال بالضبط كده. الحديث الثاني حديث آخر أرجو صححه الشيخ الألباني في الصحيح، الحديث بيقول إيه؟ يقولك من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا. يعني شوف قد ايه الانسان بيعمل عمل قليل لكن يفضل طول الليل يدعى له بالمغفره من الملأ الذي يبات في شعاره او في فراشه. لذلك هنا قال لك في الحديثين دول عن فضل ان الانسان يبات طاهرا، يبيت معه، قال لك اولا يبيت معه في شعاره ملك، والنعمه بذلك صاحبا واكرم امام، ونعم الجليس ونعم الصاحب ان تكوني في صحبه ملك. بيقول لك فأنعم به صاحبا وأكرم به جليسا، ولم يكن للبيتوتة للبيت طاهرا إلا هذا أن يكون معاك في صحبتك ملك، لكفاك هذا الفضل. والثاني ده مش بس بيبات معاك وفي شعرك ده، إلا أنه يستغفر لك الملك موكل من الله، هذا الملك موكل من الله كلما انقلب ساعة من الليل وعند استيقاظه سبحان ربي. ما أيسر هذا العمل وما أعظم هذا الأجر. ليس العمل ان احنا رحنا نتوضى قبل ما ننام، ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الحديث ان النوم على طهاره من الاسباب التي تجعل العبد كمان مستجاب للدعوه. ان يشوف يقول لك ايه، ورد في بعض في يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر ويكون طاهرا فيتعارى من الليل القلب يعني، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حديث صححه الألباني. يعني مش بس هتنامي في صحب الملك، ولا الملك طول الليل هيبقى بيدعيلك، ده انت كمان لو اتحركت بالليل وصحيتي وقلت اللهم اغفرني اللهم اغفر لي كنت مستجابة للدعاء. وكل الأمر ان انت بتتوضئي قبل هؤلاء، يبقى أول مطلب اللي هو من بات طاهرا، بات على طهارة يتوضأ قبل ما ينام. المطلب الثاني صلاة الملائكة على القاعد في انتظار الصلاة. إنه نجيكوا دي بنات كده إنه قاعدين دلوقتي في امتحان وننتظر صلاة الظهر إن شاء الله عشان تاخدوا النية دي بإذن الله. أو كنت في المجلس في مسجد مثلا زي ما كنت مثلا إيه لما تروحي في رمضان تصلي وتقعدي تنتظري مثلا إيه الصلاة العشاء والتراويح، طول الفترة دي صلاة الملائكة على القاعد في انتظار الصلاة من الصعداء الذين تستغفر لهم الملائكة وتدعو لهم بالرحمة العبد الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة. أحيانا بتيجي الأرض مثلا بتروحي في مكان بتصلي تقعدي من صلاة مثلا الظهر لحد قيام الليل طول الفترة دي وأنت في صحبة الملك قاعد بجريدك اللهم صل على اللهم ارحمه وأنت في صحبة الملك يعني دخلتي مثلا الماية على الكاب وتصلي الصلوات كلها طول الفترة دي صلاة الملائكة على القاعد في انتظار الصلاة والملائكة تدعو لك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم ما قعد لما جاء في صحيح مسلم الحديث صحيح أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه طول ما أنت قاعدة تنتظر الصلاة والملائكة بتدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولذلك قيل سبحان الله يعني إن الإنسان يجلس متوضي في انتظار صلاة فيحسب أنه تحسب له كل الفترة دي أنه في صلاة ولذلك قيل كان الصالحون من هذه الأمة من سلف هذه الأمة السابقين يحرصون على هذا العمل الجليل ولا يزالون كذلك من الشهود الدل على ذلك ما رواه الإمام ابن المبارك قال لك إيه دخلنا على عبد الرحمن السلمي أبي عبد الرحمن السلمي وهو يعني سبحان الله يكاد يقضى عليه أن ينزع من المسجد فقلنا له لو تحولت إلى الفرش يعني نام أنت قاعد منتظر الصلاة منتظر الصلاة وكأنه جاي للنوم يعني قوله انتقل إلى الفرش فقال أؤثر هذا عن فراشي لأنه حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مش راضي يؤمن المكان في المصلى لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلى ينتظر الصلاة لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلى ينتظر الصلاة إنه أنتم منتظرين الصلاة إن شاء الله اللي هيصلي الظهر بإذن الله عسى الله أن يكتب لكم هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى فيقول أبو عبد الرحمن السلمي فأريد أن أموت وأنا في مسجدي يعني يموت في كل الصلاة ويموت على هذا الأمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكأنه ميت هو في طول هذا الوقت في صلاة ولذلك قيل في برضو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة تدعو يعني القاعد ينتظر وسمع الإقامة وصلى السنة وقعد يدعو في الفترة دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء هذا العبد لا يرد تدعو كما جاء في هذا في المسند في من الأحاديث الصحيحة المطلب الثالث وهو صلاة الملائكة على أهل الصفوف المتقدمة في الصلاة احنا بنقول دي بالنسبة للرجال مش كده لكن برضو بالنسبة للنساء لو انت صليت في مكان زي كده انت ما فيش رجال شايفينك ولذلك أتم الصف الأول فالأول يعني اللي بيجي مبكرا بيقف في الصف الأول بالنسبة للرجال أيضا هذا الأمر لأنه طبعا بالنسبة للرجال المفروض اللي بيعجل بأن يذهب إلى الصلاة مبكرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول ربي والملائكة دعاء ورحمة وبركة وثناء على من الصف الأول قال الملأ هنا في عام تشاح قوي إن الله وملائكته يصلون يعني تتنزل عليهم الرحمة من الله تعالى وبالدعاء والتوفيق وغيره من الملائكة ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم رحماته والملائكة تدعو لهم ربنا يوفقهم ويكرمهم ويرحمهم ثناء دعاء من الملائكة شوفوا لما نيجي نقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الثاني لذلك في حديث ذلك الأمر يعني كرر صلاة إن رب سبحانه وتعالى ملائكته على الصف الأول مرتين يعني الأمر ده بالصف الأول له إيه فضل وكرم خلاص بالقول أن الله عز وجل الملائكة يصلون على الصف الأول والصف الثاني وعلى الصفوف الأول ولكن الصلاة في الصف الأول أعظم درجة فيبقى بتنزل عليها رحمات أكثر انا طبعا نسأل ولو احنا مكان في مكان دلوقتي وابتدينا الصف كده وجاي مثلا الصفوف الاولى يعني قعدت مبكرا يعني او الجلسه مبكره المقصود بيها طبعا الرجال لان يعني الرجال هم اللي بييجوا من بدري عشان يبقى هو جاي من بدري في الصف الاول وخاص هذا بالنسبه للرجال نعم خير صف الرجال طبعا صلاه الملائكه على ميامن الصف ممن تصلي عليهم الملائكه يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكة يصلون على ميامن الصفوف، كما جاء ذلك في الحديث أيضا وهو بسند صحيح. مغفرة ربي، استغفار ملائكة المصلي على ميامن الصف، وكان الصحابة يحرصون أن يكونوا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن يكونوا، شوف كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن يكونوا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاتهم خلفه، يعني خلفه لكن فيه يحب الميامن. وذلك روى الإمام المسلم عن براء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. لو تلفت كده يشوف. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنزلت علينا الرحمات يا رب العالمين. ده يمكن الأمرين دول بيخص الرجال طبعا، فيهم صلاة الملائكة على من يصلون الصفوف، دي كلمة جدا لأن النساء قلما تجد من يصد الفرق. قال لك المطلب الخامس: صلاة الملائكة. وقلت صلاة الملائكة معناها إيه؟ دعاء للأعظم. صلاة الملائكة على من يصلون الصفوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الذين يصلون الصفوف. أول ما تدخلي تسدي فرجة يصلي عليك ربي وملائكة. أول ما تبص تلاقي في فرجة في الصف اللي قدامك أو اللي قدام اللي قدامك، وتبص تجري تبتهل إن أنت صف تقفلي الفرجة دي، يصلي عليك ربي في الحال وملائكة، من ثناء في الملائكة أعلى، ومن تكريم، ومن رحمة، ومن دعاء من الملائكة. ولذلك يعني مغفرة ربي مع استغفار ملائكته لمن يصل الصفوف الايه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الصف من ناحيه الى ناحيه فيمسح بمناكبه كده، عشان كلهم ايه مناكبه، يعني يمسح الصف كده ويسوي بين الصدور، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يقول: ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وطبعا الصف الاول بالذات كما ذكرنا فيه اللي هو الامر الثاني. من الذين ايضا تصلي عليهم الملائكه، بيقول لك بقى هنا ايه، يقول الشيخ محمد شمس الحق: هذه الاحاديث فيها دلاله واضحه على اهتمام تسويه الصفوف وامام اتمام الصلاه، وعلى انه لا يتاخر بعض عن بعض ولا تقدم، يعني نقول من الاقين في الصف كالبنيان المرصوص، ما تبقاش واحده بالكرسي قاعده ورا، واحده بالكرسي قاعده قدام، واحده بالكرسي، واحده وانت واقفه جنب صاحبتك او اللي بتصلي جنبها، فتح رجليك اقصى ما يمكن. لما تفتح رجليك اقصى ما يمكن هتجري في فرجه بينك وبين الجنب، لكن لو قفتي باعتدال بين رجليك ولزقتي كتفك في كتفها هتجري قدمك تتصف في قدمك، وهذا هو الصحيح يعني. ولذلك المطلب الذي يلي ذلك: ممن تصلي عليهم الملائكه، تامين الملائكه عند قراءه الامام الفاتحه. تأمين الملائكة عند قراءة الإمام الفاتحة. حديث إذا قال الإمام، حديث رواه البخاري: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الإمام يقول ولا الضالين، تقول إيه؟ آمين. إذا قلت آمين دي والملائكة تقول معك في نفس الوقت، ده رزق بقى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح البخاري. فاحرصي على هذا التأمين حتى تكوني في الصلاة، يعني شوفي بيغفر لك ربي، يغفر لك كم مرة وانت قاعدة تنتظري الصلاة، وانت جالسة في مصلاك، وانت بتسدي فرجة، شايفين فضل الصلاة من أولها لآخرها إيه؟ وانت بتسدي فرجة، كل ما تفعلي عمل من هذه الأعمال تنزل عليك صلوات الله ورحمته وبركاته وذكره والثناء في الملائكة الأعلى ودعاء الملائكة لك. ليك ممكن في الصلاة ربنا يمن عليك كل هذه الأشياء. يقول في روى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال احدهم امين وقالت الملائكه في السماء امين توافقت احداهما الاخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه. اذا قلت امين والملائكه في السماء قالت امين غفر لك ربي سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك. احرصي وانت بتقولي كده امين، اسال ربي ان يكون في نفس الوقت اللي هو اجتمع معه مع تامين الملائكه في الملأ الاعلى. نستفيد من هذه الاحاديث أن الملائكة تقول آمين عند نهاية قراءة الإمام الفاتحة، ومعنى قوله آمين اللهم استجب، اللهم أجب آمين، ولا غير المغضوب عليهم، اجعلنا من المهديين المهتدين غير الضالين ولا المضلين. ولذلك قيل ومعنى قوله آمين اللهم استجب، يقول الحافظ ابن حجر: وآمين من أسماء الأفعال مثل يعني كل السقوطة، ومعناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب. ولذلك بهذا يعرف أن الملائكة يشفعون للمصلين عند نهاية قراءة الأمين الإمام الفاتحة. شوف الجمال، يفهم من ذلك أن الملائكة يشفعون للمصلين عند نهاية قراءة الإمام الفاتحة، وذلك بقولهم أنا ذاك آمين، اللهم استجب دعاءهم، هم دعوا أنهم يكونوا من المهتدين، اهدنا في اللي هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هم بيقولوا كده، الملائكة بيقولوا آمين يا رب استجب لهم. فإذا اتفقت مع دعاء الملائكة كانت الملائكة شفاعتك. لأن هم مثلا الملائكة هم إيه؟ يصطفوا عند الله سبحانه، إنما الصلاة دي خاصة بينا. لكن أسألت نحن ساعة نحن ولد ضالين آمين، هم يؤيدوا كلامنا ويدعوا بهذا الدعاء. فإذا قالوا آمين معانا كانت هذه كأنه بيقولوا إيه؟ آمين يا رب تقبل دعاءنا. من المطلب الذي يلي ذلك، من جلس في صلاة الملائكة على من جلس في مصلاة بعد الصلاة، يعني لو صليتي وجلست في مكانك اللي بتصلي فيه عشان تقولي أذكار الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، تصلي الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلاة الذي صلى فيه ما لم يحدث، وتقول الملائكة ثم أنت جالسة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك في هذا من وإذا جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له وارحمه. ولذلك نقول سبحان الله، بعضهم دخل على بعض اللي هي هؤلاء كما اللي هو يعني دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي ده وقد صلى الفجر وهو جالس في مجلس، فقلت لو قمت إلى فراشك يعني أنت بتصلي قوم ارتاح، قوم من الى فراشك كان اوطأ لك، يعني انت قوم بدل ما تقوم ما تبقى في الحته دي انتقل لفراشك كان اوطأ. فقال سمعت علي رضي الله عنه قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه اللي جالس فيه صلت عليه الملائكه وصلتهم عليه اللهم اغفر، يعني هو طول ما قاعد طول ما انت جالسه في هذا المكان تذكري ان الملائكه على طول اللهم اغفر اللهم اغفر لها اللهم ارحمها يا رب العالمين. ولذلك كنا نقول استحباب جلوس المصلي في المصلاة بعد الصلاة لانتظار الصلاة التي تليها إن كان خاليا من الأشغال، يعني لو كنت خاليا من الأشغال وجلست مثلا في مكانك بتنتظر صليت الظهر وقاعدة تحفظ قرآنك أو تراجعي أو كذا أو كذا وأنت في نفس المكان ونيتك إن أنت إن شاء الله بإذن الله هتصلي الظهر منتظرة أيضا صلاة العصر، كل الفترة اللي أنت بتقضيها مع إنك أنت بتراجعي قرآنك أو بتحفظي أو بتثبتي أو بتقرأي كتاب علم جالسة في المصلاة منتظرة الصلاة الثانية اللي هي العصر، طول الفترة دي وانت بتتعبدي بتاخدي اجر العمل اللي انت بتعمليه ودعاء الملائكة في مكان الذي صلى به او لاداء، ولذلك ان كان خاليا من الاشغال الضرورية لدنياه او لاداء بعض اولاده ان الملائكة تدعو له بالمغفرة ورحمة ما دام في مصلاه ما لم يحدث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول ان ممن صلي عليه الملائكة من جلس في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ولو احدثت ورحت توضأت ورجعت به ونيتك ان انت راجع تاني فيه خلاص. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجلوس في المسجد بعد الصلاه من الاعمال التي يختصم فيها الملأ الاعلى في اثباتها والصعود بها الى السماء، لما تيجي اعرف ان صليتي الملائكه تطلع بالعمل ده وتصعد بها، وانه تلك من الاعمال التي تسمى كفارات، يعني من الاشياء التي تكفر لك الذنوب انك تبقى جلسة مصلاتي ومنتظر الصلاة. سميت يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أن الجلوس في المسجد بعد الصلاة من الأعمال التي يختصم فيها الملائكة، وتسمى هذه الأعمال كفارات، أو من فعلها عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته وخرج من خطيئته طيلة يوم ولدته أمه. فقد روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسن وقال في المنام يا محمد، قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، كأنه شاف هذه الرؤية مع ربي في أو قال في نحلي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، كأنه رأى رأي العين يعني. قيل يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات، والكفارات هي المكس في المسجد بعد الصلاة والمشي إلى الصلاة يعني، وإسباغ الوضوء على المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. اللهم اجعلنا يا رب العالمين. انت مرأة مسجد مرأة في بيتها، يعني انت مصليتي في بيتك، يعني ده بالنسبه للرجل، لكن انت جيتي دلوقتي عشان بجالس اهو، وان شاء الله تنتظري نيتك ان انت منتظره تصلي ان شاء الله باذن الله، يبقى ان شاء الله ينالك هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هل يشترط لحصول المرأة على صلاة الملائكة عليه بقاؤه في المكان السؤال الذي صلى فيه، أم يحظى بذلك حتى ولو تحول إلى بقعة أخرى من المسجد؟ سؤال ثاني، يعني أنا دلوقتي منتظر الصلاة لكن هتقعد مع بنت عشان تبقى بنعم القرآن. هنا هذا السؤال ما قاله الحافظ ابن حجر والعلامة اللي هي أثناء يعني في شرح قوله إذا صلى لم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما لم يكن صلى. قال الحافظ ابن حجر قوله في مصلى أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج من مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمر مع نية إنتظار الصلاة كان كذلك، يعني أما المكان ده لكن مازال منتظر الصلاة، يبقى مازال برضه إيه على هذا الفضل. وقيل مصلى بضم الميم المكان الذي يصلي فيه، ولذلك هنا في أي مكان هو قال كده. ثانيا هذا سؤال هام جدا، هل للنساء إذا جلست في مصلاهن في البيوت ده سؤالك بعد الصلاة نصيب مما ذكر من صلاة الملائكة على الجالس في مصلاة بعد الصلاة؟ يقال في ذلك يرجى بفضل الله ورحمته ذلك أن لهن مثل الذي ذكر، لأنه لم يفرض لهن حضور المساجد، بل إن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وكذلك جلوسهن في مصلاهن في البيوت يكون أفضل في مصلاهن المساجد، والله تعالى أعلم. ذلك هنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول لك في هذا السؤال لما سئل هل المكوث في المرأة في المنزل بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين الشروق له نفس الأجر الذي تحدث حين تمكث في المسجد؟ إجابة السؤال قال هذا العمل فيه خير كثير وأجر عظيم رحمة الله عليه، لكن ظهر الأحاديث الواردة أنه لا يحصل له نفس الأجر الذي ورد به لما جلس في مصلى في المسجد، لكن لو صلى في بيته صلاة الفجر لمرض أو لخوف ثم جلس في مصلى أن يقرأ القرآن حتى ترتفع الشمس ثم يصلي يحصل له لكونه معذورا نفس اللي يديله نفس الأجر. وهكذا المرأة إذا جلست في مصلاها بعد صلاة الفجر تصلي الله وتقرأ القرآن حتى تصلي صلاة ركعتين اللي هي الضحى دول فإنه يحصل لها نفس الأجر التي جاءت في الحديث، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي اللي هي من تصلي عليها الملائكة في المقبل الثامن ثامن فرقة تصلي عليه الملائكة، من الصعباء التي تستغفر لهم الملائكة اللي بيصلوا صلاة الفجر والعصر في جماعة، وإحنا من الجماعة، وما يدل على ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد الملائكة ملائكة الليل وتخبط ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربي كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين، فاغفر لهم يوم الدين. سبحان رب العرش العظيم على ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. ذي قيل بهذا الأمر أمر اللهم اغفر لنا برحمتك يا رب العالمين كل من لا يفرط لا صلاة الفجر ولا صلاة الإيه العصر. صلاة الملائكة على من وهو المطلب التاسع على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على من صلى عليه الملائكة إلى أن تقوم الساعة. يا رب العالمين اكثروا من الصلاة على رسول الله عليه وسلم، اكثروا من الصلاة على رسول الله عليه وسلم. ممن يسعد بصلاة الملائكة عليه الملائكة الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال من صلى على رسول الله صلاة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل أو فليكثر، فليقل في ذلك الأمر أو فليكثر في ذلك. لذلك قيل في من صلى عليه صلاة صلى الله عليه الحديث الصحيح، يعني كل ما تصلي صلاة على رسول الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 صلوات. والصلاة من الرسول من ربي تعني إيه؟ رحمة تزكية رحمة وتزكية ومغفرة وثناء في الملأ الأعلى وبركة. كل ده أنت عشان تصلي مرة على بسيط وتكرر هذا الأمر 10 مرات. وإذا زدت بقى كل مرة إن صلاة طبعا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بس إن هو موجود عايش يعني. هنا نقول ولذلك سبحان الله من صلى علي صلاة صلى الله عليها عليه بها 10 ده فيه تأييد للحديث اللي هي الحديث اللي هو لا ولا الصلاة الإبراهيمية أو حتى لو ذكرنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى هذه الصلاة صلى على رسول الله عليه وسلم أفضلها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في هي الصلاة الإبراهيمية اللي بنقرأها كل مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النبي على الصلاة عليه أن نصلي على النبي وإكثر الصلاة ولذلك كما جاء في الحديث كده سألنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. فقال له الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقعد يقول له فالنصف لحد ما صلوا ما شئت فإن زدت أجعل لك كل صلاتي دعاء يعني هنا سبحان الله أجعل لك كل صلاتي. قال إذا تكفى همك ويغفر لك. يعني لو لهمت لهمتي ان طول ما انت قاعده بتكثري من الصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم يعني يكفيك ربي همك ويغفر لك ربي سبحانه وتعالى ذنبك. لذلك سبحان الله ان هنا في هذا الامر يكفيك ما اهمك من امر الدنيا والاخره وغفر سبحانه وتعالى ربي ذنبك. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل منا او يذكرنا بصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم. يكفيك الله تبارك وتعالى ما اهمك من دنياك واوقاتك أو تكفي همك أي ما يهمك من أمر دينك ودنياك. وذلك أن الصلاة عليه تشتمل على ذكر الله وتعظيم رسول الله والاشتغال بأداء الحق من المقاصد ولذلك إثارة الدعاء لنفسه ما هو بيعيد إلى نفسه. فبدل ما يلعن نفسه بيقتل صلاته على الدعاء لنفسه يبقى قدم طاعة الله على الشيء اللي هو أكبر. دعاء الملائكة لمن يدعى له بظهر الغيب والداعي له كثير من الدعاء ليه؟ دعاء الملائكة ممن يسعدون بدعاء الملائكة المرء الذي يدعى له بظهر الغيب وكذلك الداعي له يعني اللي بيدعي واللي مدعي له يعني لو قلت اللهم اغفر لفلان ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني اللي هو الدعاء الجامع اللهم اغفر للمؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تحيا منهم والأمر كل مسلم ومسلمة حي وميت لك أجر بدعاء. كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتخيروا أصحابهم بالاسم الاسم اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اصحابه يعني. فلما سالته دكتور قال لها لان كل دعوه من دول الملك يقول لك ولا كان يسلم والثاني يقول ولا كان يسلم ولا كان يسلم ها؟ بقيت يعني انت ضروري محتاجه اشد محتاجه لفلان والله. هنا ومما يدل على ذلك ما رواه الامام مسلم عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكان تحته اللي هي الدرداء يعني خالد قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء ورحمها الله تعالى فقالت أتريد الحج هذا العام؟ قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير. شوفي يقول لك ما تسأليش حد الدعاء قالت كنت رايح الحج حد رايح الحج يا جماعة من الموجودين ها؟ أن رايح من الحج نقول له ادعي لنا. فسألته قالت له أتريد الحج هذا العام؟ طبعا لأن الحجيج دول ضيوف الرحمن يتقبل دعاهم بإذن ربي سبحانه وتعالى. فقالت له أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وعند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولكن لو دعا حبيبتي وإذا دعا بقى على أخوه ولا على أختها بقى نسأل الله العفو والعافية. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك يعني برضو قال له تراح الحج قال له قال له طب ادعي لنا للخير يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا. وما نجده في هذا الحديث أنه استفاد صنفين من الناس من دعاء الملك أما أولهما فهو المدعو له يدعي له، يوم الملك يتقبل دعاء باذن الله، يقول الملك لان الملك يقول له امين، يامن الملك على الدعاء، يتقبل دعائك لاختك ولك بمثله، ويديك من الدعاء نفس اللي انت بعتيه باي بقى فضل من الله. اما اولهما فهو المدعو له من قبل اخيه في غيبته، لان الملك الموكل بالداعي يقول عند دعاءه امين، اي استجب يا رب دعاءه لاخيه، يا رب تقبل، رب تقبل لي في قلوبك في هذا العام ولنا وانا اولكم. واما ثانيهما فهو الداعي لاخيه بظهر الغيب، لان الملك الموكل يدعو له بقوله ولك بالمثل، اي اعطي الله يا رب هذا الذي دعا مثل ما سال، بمثل ما سال لاخيه. ولذلك هنا اكثروا من الدعاء عشان الملك الموكل يؤمن ويدعو لك بمثل هذا الدعاء. ولذلك جاء في الشرح في هذا الامر، ولو دعا لجماعه من المسلمين حصلت له هذه الفضيله، ولو دعا لجمله المسلمين فظهرت حدوثها ايضا. ولقد كان الحريصون على دعاء الملائكه لهم يهتمون بالدعاء لاخوانهم الغائبين، ولا يزالون اولئك الحمد والمنه كما قال القاضي عياض. وكان بعض السلف اذا اراد ان يدعو لنفسه قبل ما يدعو لنفسه يدعو لاخيه المسلم بسلك الدعوه، لانه يعني مثلا يا رب انا عشان كده قلت اللهم اكتب لكم الحج هذا العام وليا يا رب، فلاخيه المسلم تلك الدعوه لانها تستجاب واحصل له مثلها يا رب. شوفوا بقى انظروا. وذكر الحافظ الذهبي عن ام الدرداء رحمه الله انه كان لابي الدرداء رضي الله عنه 360 خليل في الله، 360 اخ له في الله، حبهم في الله، يدعو لهم في الصلاة، قلت يفضل 360 واحد يذكرهم في الصلاة. فقالت لهم الدرداء، فقال أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ يفضل يدعو 360 دعوة والملائكة تؤمن 360 مرة، ولكن وعطيه يا ربي سؤله، وديله يا ربي اللي هم خصهم ده بالدعاء، هذا الدعاء ودي لأبو الدرداء مثل ما يدعو لأخيه. سبحان الله، كان عندهم سلوك أدي جميل، وكان عندهم فكرة أدي جميل، اللهم ارزقنا. نفتقد يا بنات الى نفتقد الى حاجات كتير جدا، اللهم ارزقنا حسنا مع الله يا رب. وقد اثنى ربي عز وجل على المؤمنين الذين يدعون المؤمنين السابقين الغيبين، قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. هنا نقول سبحان الله، اي غائب اي اخت ذكرتها على بالك، نعم لا تنسى لا تنسى دعاء الملائكة للمنفق بالخلف إن يخلف عليه ربي سبحانه وتعالى. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق يعني ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف يعني خلف يعني اللي هو في المال وفي يعني يدوله خلف في المال وفي الثياب وكل شيء. ولذلك هنا نقول كم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة. شوف الجمال، لما جاكيش الخلف المالي أو نية التبعير فيجعل لك ربي في الآخرة أو يدفع عنك من السوء ما يقابل ذلك ما جاءت في البلد. يعني المهم ربنا سبحانه وتعالى هينفعك بالدعاء بهذا الدعاء التي من الملائكة. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا إلو جنب. ومما نجد في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يدعو لمن أنفق بأن يعوض الله تعالى عما ذهب منه. خلف يعني عوض، هو دفع، عوضه يا رب عن الدفع ده، اللهم أخلف علينا. يقال أخلف الله عليك خلفا أي عوضك، أبدلك بما ذهب عنك، أنت أنفقت، اللهم عوضك باللي أنت أنفقت، وبارك لك باللي أنت أنفقت ده وعوضك به أكثر منه. ولذلك فينا قيل خلفا أو عوضا عظيما. إيه العوض بقى اللي ربنا ممكن يعوضك به لو بسطت إيدك وأنفقت؟ قيل العوض الصالح أو عوضا في الدنيا وعوضا في العاقبة. ممكن يتركك تعرف ربي ذكرا حسنا، يترك لأولادك زرية، يترك مع أولاد زرية صالحة. وما يقول ربي وما أنفقتم من إيه؟ فهو إيه؟ وهو؟ وهذه في سورة إيه؟ كانت عليكم النهاردة ها؟ طيب طبعا كنت بقى مشيش من البنات. وفي هذا الأمر دعاء الملائكة ومعلوم أنه مجاب بدليل من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر ربي سبحانه وتعالى. ما المراد بالإنفاق بقى؟ أعطي من تفهم الخلق أسلك العوض. طب الإنفاق؟ قال لك الإنفاق يقول العلماء إنفاق الطعام وفي مكارم الأخلاق، والإنفاق على العيال حتى لو بينفق على ذلك الولد. طبعا قلت أبونا سبحان الله من المال دبوزي ما ينفق وانا طلت ايه بقى بتاع اقولك يا ربي اللهم اجعل في حضورنا غدا للذين امنوا. ولذلك وعلى العيال وعلى الضيوف بلد ضيف وانفقت عليه وسعيده وكرمتيه وعلى عايزه تجيب احترام اكلها يعني اعطي كلمه والضيفان والصدقات اي نوع من ونحو ذلك حيث لا يذم ولا يسمى صرف. كل ما كل الحاجات ما تسمىش صرف لكن تسمى ايه؟ انفاق. انفاق. الحديث الاخر شوفوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط الا بعثت بجنبتيها ملكان يناديان ملكان يناديان. يسمعان اهل الارض الا الثقلين يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكثر خير مما كثر وقلها. ولذلك نقول ويقيل يقولوا ايه اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي منفقا خلفا برضو دعاء لمن ينفق لمن يعطي. في امر بقى ايضا بالنسبه لنفس الحديث بيكرر ولكن قيل وروى الامام احمد وابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ملكا بباب من ابواب الجنه يقول من يقرض اليوم يجز غدا وملك بباب من اخر يقول اللهم اعطي من فكر خلفا واعطي من سكن خلفا كما جاء في سلسله صحح هذا الحديث الالباني يعني ملكان مسكين في ابواب الجنه اللهم اجعلنا من اهلها يثنوا ويدعوا للي بينفق. واحد يقول اللهم من يقرض اليوم يجزى غدا يا رب الذي ينفق اليوم اجزيه غدا. الثاني يقول اللهم اعطي من فكر خلفا واعطي من سكن خلفا. ايا كان صلاه الملائكه من تصلي عليه الملائكة أيضا صلاة الملائكة على المتسحرين اللي بتسحروا يعني ربنا يكرمكم كده يعني ولو على شربة على قليل من الماء نيتك أنا بتسحر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سبحان الله يعني انت بتاكل وبتتغذي وبتتقوي علشان الصيام ربي سبحانه وتعالى يدعي لك ويثنى عليك في الملأ الاعلى شايفين عارفه بتصحى ويكرمك وينزل عليك من الرحمه ومن البركه وكذا وكذا وكذا في معنى اللي هو دعاء الله او دعاء ملائكته دعاء الملائكه. ولذلك هنا في صحيح ذكر مغفره ربي وعلى واستغفار مغفره ربي سبحانه وتعالى واستغفار الملائكه لمن تصحى ولو بقليل من السحور ولو كان ذلك السحور شربت منه. لذلك قيل السحور اللي هو اكله بركه فلا تلهوه كفايه بركته ان ربنا بيغفر كفايه بركته ان ربنا بيغفر كفايه بركته ان الملائكه تلهوه كفايه بركته. قيل القليل منه يكون سبحانه وتعالى هذا القليل استغفار ربي في للعبد في ذلك وذلك وذلك فلا تدعوه ما تتركوش ابدا ولو ان تجرع احدكم او لو ان تجرع احدكم جرعه ماء اي فلا تتركوه وحتى لو لم تتمكن احدكم الا من يشرب ماء قليل بقصد هذه التصحر فليشربه. ولذلك قيل في ذلك على تعليق بهذا الحديث صلاه الله عليه على المتصحرين اياهم وصلاه الملائكه استغفار لهم صلاة الله عليهم رحمة وصلاة الملائكة استغفار لهم. فمن لم يتصحر يحرم من رحمة الله واستغفار الملائكة من لم يتصحر يحرم من رحمة الله واستغفار الملائكة وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ده فضل كبير جدا إن يعني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. السحور ده خاص بإيه بينا تصحروا فإن يقول تصحروا فإن في السحور بركة. ولذلك قيل كان سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم يهتمون بالسحور. ومن الشواهد الدل على ذلك ما رواه الإمام الدارمي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمرنا أن نصنع له طعاما يتسحر به. عمرو بن العاص كان يأمرهم ان يعمل لهم ايه طعام يتسحروا يعمل لهم سحور فلا يصيبوا منه كثير. ما كناش بناكل منه كتير، ما كانش بياكل منه كتير. فقلنا تأمرنا به ولا تصيب منه كثيرا، تأمرنا نعمل لك سحور وما تاخدش منه كتير. قال اني لا امركم به اني اشتهيه، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصل بيعملوا عباده، بيعمل ويعد السحور، تروح يتعدى السحور ومجهز السحور وقعد قدامه لو خدت منه القليل. اعملي هذا السحور عباده لله عز وجل. هذا فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر، فلم تكن فيها الا ذلك الامر لكان فضل من الله سبحانه وتعالى. صلاه الملائكه على الصائم اذا اكل عنده، انت صايمه وجيت لك ضيفه وقدمت لها عصير ولا قدمت لها اكل، ولا اكلتي واحده قاعده تعد اكل الفطرين وهي صايمه، ولذلك ممن تصلي عليهم الملائكه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما. اما انه ما من صائم، شوفي هذا الحديث يا جماعه، ما من صائم ياكل عنده فواطر الا صلت عليه الملائكه حتى يقوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر كما جاء في صحيح الترمذي يقول ما ان الملائكه تصلي على الصائم اذا اكل عنده حتى يفرغ. كل ما انت قاعده تاكلي وانت صايمه استغفار الملائكه للصائم اذا اكل عنده حتى يفرغ. يقول هنا بعض اهل العلم في شرح ذلك صلت عليه الملائكه استغفرت له بسبب صبره على الجوع مع وجود الاكل قدامه والناس قاعده تاكل امامه، خاصة إذا مالت نفسه إليه واشتدت أسوءه، يعني قاعد كده وطالع الأكل شهي والروائح كده والإنزيمات بتشتغل في معدته، وقاعد يجيب الأكل للفطرين ويعد الأكل للفطرين. طول ما أنت بتعد الأكل للفطرين وأنت صائمة الملائكة تصلي عليك. شايفين فضل ربي علينا كبير إزاي؟ ها؟ الفضل من الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا مثلا وأنت بتعد الأكل كنت حاسة بقى إن أنت فعلا ساعات الواحد لما بيعد أكل وهو صائم بصي تلاقي بيجوع، الإنزيمات بتشتغل فبيبتدي يعني الموجود اللي لسه فاضله موجود الموجود بيتهضم، فتحس ان انت طبعا يعني. لكن سبحان الله الانسان اللي يكون صايم متعود على الصيام ما يجد ذلك الشوق الا ساعه المغرب، ما يجد ذلك الشوق ابدا الا ساعه المغرب. ساعه المغرب بصي تلاقي سبحان الله ما ان يذهب لاعداد طعامه الا تبصي هو قاعد ياكل يحضر ويسخن ويطبخ ويجهز مش عارف ايه، ولا هو بيعمل قهوه ولا القهوه العربي ولا التمرايه ولا بيعد كده لنفسه. مش هياكل ده كله طبعا، يعني هو ياكل القليل، لكن احساسه ان هو له فرحه اللي هي فرحه الصائم كما تعلمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممن تصلي عليهم الملائكه ايضا، ممن تصلي عليهم الملائكه استغفر لهم وتدعو لهم وتنزل عليهم الرحمات والبركات والفضل والجود، صلاة الملائكة على عائد المريض. ولذلك اجتهدي ان دايما يكون عندك حد، افتكري كده دايما في ذاكرتك مين مريض اسلم عليه، ولو ان ممكن جدا ما تمشيش بعيد مثلا مريض، لكن في مكان تاني تليفون قصر المسافات، فما تضيعيش من نفسك هذا الفضل وهذا الكرم وهذا الجود ان ربنا يمن عليكي بانك تسألي على المريض. أنا بسأل عليه كويسة دلوقتي، هي المريضة دي الحمد لله من فيها وقت المطلب هذا الملائكة على عائد المريض. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له 70,000 ملك. راح يزور مريض، بعث ربي له 70,000 ملك يصلون عليه من اي ساعات النهار كان حتى يمسي. عشان كده بتيجي تروحي المريض حلو بكر شو بس ما تقبليش الا الساعه 8، لا يعني ما تصدقي عشان تاخدي الاجر، ما انت هتفضلي يتصلى عليك من ساعه ما تروحي له لحد ما ياتي المساء، ولو ذهبتي اليه من المساء يصلى عليك لحد ما ياتي الصبح. شوف الفضل من الله عز وجل. زي اللي كنا يقول يصلون افرضي الامر حتى بالتليفون، افرضي الامر نيتك ان انت رايحه المريض وما قدرتيش توصلي له، بس نيتك ان انت تعودي ذلك المريض، قد يكون الذهاب اليه اثقال وانت تسالي عليه، كل ما انت تسالي اسال ربي ان يكون ذلك المريض حتى يمسي ومن اي ساعات الليل حتى يصبح. لذلك هذا الحديث يا جماعه ذكر استغفار الملائكه لعائد المريض من الغداء الى العشي ومن العشي الى الغداء. ذلك قيل صلاة الملائكة على بني آدم دعاهم له بالرحمة والمغفرة من أي ساعات النهار كان، إذا كان بالنهار حتى تغرب الشمس، ومن وقتها حتى تغرب الليل. فينبغي لعائد المريض، يقول ذلك في أهل العلم، ينبغي لعائد المريض أن يبكر بالعيادة في أول النهار أو يعجل في أول الليل لتكثر صلاة الملائكة عليه، لتكثر صلاة الملائكة عليه. ولذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر صلاة الملائكة على عائد المريض كما ورد فيها أن له قريبا في الجنة بسبب عيادته للمريض، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ايه في الطريق في الجنه عن ايه هناك فساتين ها نعم ايوه بسبب. فقد روى الامام احمد عن علي رضي الله عنه قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا يعني مبكرا شيعه 70,000 من كلهم يستغفر له حتى ينسي، وكان له خليفه في الجنه. شوف بقى خليفه الجنه بقى، ولا بستان الجنه ولا نعيم الجنه ولا ايه في الجنه، وان عاده مساء كما ذكرنا في الحديث. ولذلك هنا وردت حديث هذه الحديث الجميلة يستفاد من ذلك أنه يدخل عائد المريض في الرحمة من حيث خروجه من بيته يغوص سيرة الرحمة، يخرج يغوص سيرة رحمات الله عز وجل. ويدل على ذلك أنه ما جاء في الحديث فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خروجه، يخوض في الرحمات والفضل من الله سبحانه وتعالى. وروى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده، أما علمت أنك إن عفوه لوجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكراماتي عنده، يعني مش هزعل هذا. ولذلك لو وقال يعني وقيل أيضا في هذا المعنى لو وجدت رضائي عنده، ربنا يرضى عن من يزور المريض سبحانه ربنا عشان، لو وجدت ثواب وكرامته ورضاه سبحانه وتعالى عند رضائه عند زيارته وعيادته للمريض. ولذلك هنا يتعلق بهذا الباب أبواب، باب عيادة النساء. يعني بعض النساء لما تقول إيه طب واحد مريض راجل أروح له، بعض الناس مثلا بنت تسألني، كان في بنت تسألني ما عرفش إمتى وكده، بتقول حماها يعني كانت مخطوبة وراجل ده كان يبقى أول خاطب أبو السابق ده يعني، وحصل الانفصال يعني، والراجل ده مرض، هي قلبها وكيل عليه جدا وعايزة تروح تزوره. جميل؟ لا لو عاقل يعني، لكن هي خاطب، الخاطب غريب حتى يعقل، وكمان ابوه يعني خلاص وانفسخت الخطبه، فسخت كمان الولد الخاطب ايوه بقى غير بس كده يعني. تامين الملائكه، شوف بقى لما تروحي المريض تامين الملائكه على ما يقال عند المريض والميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا، مثلا نقول للمريض اللهم اغفر لنا الشهيد اللهم عافينا الله عز وجل عافينا من الشهيد أو كذا أو تدعي له بالخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني هي تقول اللهم اغفر لك، الملائكة يقول ولكن اللهم عافيك، والملائكة تقول ولكن اللهم ارض عنك، الملائكة تقول ولكن فرصة لقبول الدعاء عند المريض، اللهم ارزقه بالخير، والملائكة تقول لك فقولوا خيرا أي المريض، وللميت اللهم اغفر له، وللمريض اللهم اشفيه، يعني فيؤمنون بالتشديد امين على ما تقولون من الدعاء ان كان خيرا. صلاه الملائكه على معلم الناس الخير، ممن يكرمون بالصلاه الملائكه عليهم من علم الناس علم الدين وما به نجاه. ويدل على ذلك ما رواه عن الترمذي عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد ففضلي على أدنائي. يدخل في ذلك أيضا إذا ذكر تعليم الناس القرآن، فضل من الله عز وجل، أنت بس علميه بحب، وعلميه بحب لله، وعلميه بإخلاص، اسألي ربي أن يزودك ثمرة هذا الإخلاص، اسألي ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لك ثمرة في الدنيا وتبني هذه الثمرة. وإذا درست هذا المجلس الكريم ادرسي وأنت بهدف إن أجلسك لربي أكرم مجلس. ما تجعليش المجلس ده أهون المجالس عليك. ما يبقاش المجلس ده وقت ما يجيلك مزاجك في التغضب أو الكيلو وقت ما يجيش مزاجك ما تجيش وقت. ما يكون ذلك جزاء الإحسان أبدا تتصرفي في أغلى شيء. فبعض الناس سبحان الله بيقدر من الله عليهم هذا الأمر ويجد نفسهم مالهاش بذل النهارده. مثلا النهارده هتصل. النهارده طلعت مش فلوس فعليها. النهارده جنبها هاي وباعها. النهارده حاسه ان هاي يجيلها بقى. النهارده مش عارفه مين هيجيلها زياره. النهارده ها ها ها ما اسهل الاعظم. اقول لها حبيبتي في الله. فضل العالم بتعلمي دلوقتي. من الله عليك بذلك الامر. كوني اهلا له لان درست اعظم مجلس. خليك اهل هذا المجلس. ولما تكوني اهل المجلس ده عشان تستحقيه لازم يكون مجلسك خلاص. لازم تكوني انت جالسه مخلصه. لان الجلسه خادمه لدين ربك. لان الجلسه خادمه عند ربك. لان الجلسه تعلمني دين ربك عن حب. لان الجلسه وانت محبه لله. لما تعملي العمل ده مش بتعمليه عن انت قاعده انت مثلا تقولي لواحده ايه؟ تقعدي مثلا تاخدي البنت دي وعلميها. كده وانت على اخرك هتتخانقي مثلا من اللي قالت كده يعني. لا خديها وانت سعيده كده كده. خديها وانت بتتمني ان البنت اللي اتربيت لك دي تطلعي منها معلمه. خديها وانت نيتك الاصلاح. خديها وانت نيتك صادقه في التعليم. خديها وانت نيتك ان انت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم اللي بيعلم الناس الخير. كوني انت من يعلم الناس الخير. مش من يعلم الناس الشر. وابلسي هذا المجلس وتقول يا رب اجعلني منهم. خيركم من تعلم القرآن معلمة. ولذلك هؤلاء الذين تدعو لهم الملائكة مش تدعو الملائكة الحب هو مش عاطي هذا الأمر الحق أبدا. لازم تكون عاطي مرحوم بما وكل إليك لأن رب سبحانه وتعالى يحب من العمل ما كان فيه إخلاص ويحب من العمل تدومه وإنقاذه. فخلي بالك إن لما ينزع عني هذا الأمر بمزاجك يعني أنت فرطت نعمة كبيرة جدا جدا فأسأل ربك أن يتم عليك النعمة. بس العذر من فيها يعني نوع سبحان الله ممكن حد تاني يكون عنده نفس العذر بجهد جدا ممكن جدا واحدة تكون كبيرة وبجهد جدا واحدة تانية صغيرة طول من جيلها حبة وجع في راسها كده هي صدام مش هنزل النهارده. لكن لو هي عرفت هي رايحه تعمل ايه؟ لو هي عرفت صلاه الملائكه على معلم الناس الخير ما رضيت بذلك بديل ليه ابدا. هي بترضى ليه بالبديل الراحه؟ قلنا ليه؟ لان النفس عماره بالسوء والحمار. هي بتركن الراحه. ولو جاهدت الناس والله ما ركنت الراحه. لكن العمل ان هي ايه هبه؟ تركوني الى الراحه من مطالب الناس. النفس تركن الى الراحه وتركن الى الدعم وتركن الى الكسل. وتركن الى التراخي زهقانه هي برضه بتقول لك كده انت زهقانه مش طايقه اشوف النهارده كل اللي مش طايقه ومش نفسك وقت قول لك يا بنتي نفسك بنوره بالسيف استغفرت فيكي انك صلاه الملائكه على معلم الناس الكل مش ممكن تكون هناك تعليم الناس الذي يدعو الى الله او الذي يعلم القران في اقل من خير ولذلك ادعو ربي ان يزكي نفسي سليمه صحيحه توابه منيبه رجاحه وطلع السجن ترضى بعطاء الله عز وجل ان الله ملائكته واهل السماوات واهل الارضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا هذا الدعاء هذا الحديث ان الله ملائكته واهل السماوات والارضين اهل الارضين الارضين اللي هم ايه الاراضي الايه السبعه حتى النمله في بحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير استبصرت نفسي إن النمل في البحر يصلوا على معلم الناس الخير كما جاء سبحان الله في الحديث الذي صححه البنين استصرف نفسك النعمة دي ولا الشيطان اللي استصرف فيك ولا نفسك اللي مرض السوء إذا كان النمل بتدعيه والحوت في البحر يدعو لك لا يصلون على معلم الناس الخير كما جاء في الحديث الذي صححه البنين هذا هو حتى من والله ما تسميك الدنيا أبدا، لأن الدنيا قد تأتي فترة وتجيلك شوية وبعد كده ممكن تمشي وترجع تجيلك شوية وبعد كده، لكن هذا الحب الباقي الذي يسمى ده اللي كل الإنسان حجب عنه ذلك الحب يسمى درجة الحب إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم من عليكم وعلينا هذا الحب الحب منهم. المراد بالخير أراد بالخير هنا، المراد بالخير يقول العلماء قيل المراد بالخير هنا هو علم الدين وما به نجاة الرجل، ولم يطلق المعلم يعلم استحقاق الدعاء لأن تعليم علم يوصل الخير إلا علم الدين اللي هو علم تعليم الدين، ولو بالدين من تعليم كلام الدين كلام رب سبحانه وتعالى. فنقول فما أعظمه من ثواب من ثواب، وما أعظم أنفسنا من التراخي، وما أعظم أنفسنا من التفريط، وما أعظم أنفسنا من الدعوة والتكاسل وترك الذي فضله رب لنا على الذي فضله لنا أنفسنا على أمر السنة. ولذلك نقول ما أعظمه من ثواب وما جله من جزاء، اللهم لا تحرمنا آمين من هذا التفريط العظيم. أما حكمة هذا النوع من الثواب العظيم لمعلم الناس الخير فقد بينها الإمام ابن الجوزي بقوله، ماذا قال ابن الجوزي في ذلك؟ قال لما كان تعليم للناس الخير سببا لنجاتهم ولسعادتهم ولزكاة نفوسهم جزاء من جنس العمل، جازاه الله بأن جعل عليه من صلاتهم وصلاة الملائكة وكمان أهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه في الصدر في الآخر. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا، معلم الناس الخير انتجاه تعليم الناس الخير تعليم الناس القرآن مظهرا لدين ربي ولأحكام ربي ومعرفا له بأسمائه وصفاته، جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه وأرضه ما يكون تنويها به وتشريفا له تشريف الله وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء. هو بيقعد كده في الأرض يعمل يعني كده، وأنت يثنى عليك الملائكة اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. المطلب 17 احنا بينا دلوقتي 17 حد اللي تدعو لهم ملائكة، دعاء حملة العرش ومن حوله لمن آمن وتاب وعمل واتبع سبيل الله تعالى، ولإيه مش له بس ولقاربه بتدعو لذلك من السعداء من تدعو لهم الملائكة من حملة العرش، كما قال ربي سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بإيه؟ حمد ربهم ويستغفرون الذين ربنا وسعت ايه كل شيء رحمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذابك التحيه، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم كل العيله ما شاء الله. الملائكه حملت العرش تدعي كل العيله بالايمان والمسالك في طريق الحق والمسالك في طريق الذي يرضى الله سبحانه وتعالى وكفى بذلك شرف. ولعل هذا الامر ان الملائكه المسؤولين في هذه الايه الكريمه حملت العرش ومن حوله اللي بيدعو المؤمنين كما ذكر القرطبي اشراف الملائكه وافضلهم من الملائكه لان اتباعهم سبيل الله عز وجل. قيل يقول في ذلك القرطبي اشراف الملائكه حملت العرش، وقال هناك اعظم من العرش، هناك من المخلوقات من الشيء اللي ربنا خلقنا اعظم من العرش سبحانه عرش الرحمن. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله على علمائنا وهؤلاء الملائكه وابتلهم ربي تعالى بحمله عرشه العظيم فلا شك انهم من اكبر الملائكه ومن اعظم الملائكه ومن اقواهم، واختيار ربي اياهم لحمله عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه حمله عرشه تقديم ربي وقربهم منه يدل على انهم افضل اجناس الملائكه عليهم السلام. اللي بيقولوني افضل اجناس الملائكه عليهم السلام وأقرب الملائكة إلى الرحمن الذين يحملون العرش عرش رب سبحانه. وصفهم بأنهم بيدعوا لمين؟ الملائكة دول بيدعوا لمين؟ قالوا بيدعوا لمواصفاتهم هذه المواصفات الثلاثة، الإيمان وجاءت صفهم بهذه الصفة القولية ويستغفرون للذين آمنوا، والإيمان مقصود به هو الإيمان إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللي هي أركان الإيمان الست. ويقول الشيخ السعدي وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائل الإيمان كثيرة جدا، أنت عارفين فضل التوحيد وفضائله كثيرة جدا. أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون من أهل الإيمان. فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل بإيمانه، جعل الملائكة اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون يستغفرون من هذا المؤمن الذي سبق ورسخ الإيمان في قلبه. ويستغفرون لمن؟ يدعون لمن؟ لأهل التوبة. عشان كده لازم دايما نستغفر ربنا، نكسب من التوبة ونغفر ونكسب من الرجوع ونكسب من الإيمان ونكسب من استغفار ربي سبحانه وتعالى من المعاصي. فاغفر الذين تابوا من ايه؟ تابوا من الشرك وتابوا من المعاصي. النقطة الثالثة يستغفروا لمن؟ اللي هو واتبعوا سبيله. واتبعوا سبيله اللي هو ايه؟ دين الحق. اتبعوا الاسلام دين الحق. يطلب الملائكة من ربهم عز وجل أولئك الصعداء خمس أمور. ايه الأمور اللي بيقولها الملائكة؟ الأمور اللي بتقولها الملائكة أن تغفر ذنوبكم ويستغفرون الذين آمنوا ويتقون عذاب الجحيم ويتقون من عذاب الجحيم. والثالث إدخالهم جنات عدن من الجنة. الرابع إدخال من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كل العيلة، وجاء ذلك من صلح من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يعني وأدخل معهم في الجنة عشان يسعدوا بذلك هذه الطوائف اللي هي من الصالحين من هؤلاء، يعني عشان يسعدوا بوجودهم. والنقطة التي تلي ذلك من بعضهم وقيدوا كمان تقيهم يا رب السيئات. هنا يقال أي جنبهم من الأعمال السيئة، اللهم جنبني وإياك من الأعمال السيئة. ولذلك نقول ما أعظم هذا الجزاء ربنا من الله سبحانه وتعالى، ما أعظم هذا الجزاء وما أجل وما أسعد من ناله. وأقام يقول يحيى بن معاذ لأصحابه في هذه الآية افهموها، فما في العالم جنة أرجى منها، إن ملكا واحدا لو سأل الله أن يغفر جميع المؤمنين لغفر له، كيف وجميع الملائكة وحملة العرش يستغفرون الذين أمروا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين. ولذلك يقول ويقول في ذلك الأمر وتسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم ميزان بكمال اعتنائهم بهذا الأمر إنهم دعاءهم عند الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول قال خلف البزار القارئ، تعرفون يا بنات؟ عليكم ولا لا؟ إن شاء الله كنت تعرفون. كنت أقرأ على سليم بن عيسى، فلما بلغت ويستغفرون للذين آمنوا بكى، ثم قال يا خلف ما أكرم المؤمن على الله نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. ما أكرم المؤمن على ربه نائم على فراشه مؤمن والملائكة تستغفر له. كانوا بيتدبروا القرآن. وقال مطلق وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة، وأغش العباد للعباد الشياطين، وتلا هذه الآية واستغفرون للذين آمنوا. وقال القاضي ابن عطية وبلغني أن رجلا قال لبعض الصالحين ادعوا لي واستغفر لي، فقال له قلت عشان أدعيلك الملائكة، فقال له تب واتبع سبيل الله يستغفر لك من هو خير منه. كيف الكلام ممكن من الكلام جيدا للذهن؟ قال له بيقول له للذين تابوا واتبعوا سبيله، بيقول له ادعي لي، قال له توب واستغفر يغفر لك من هو خير مني اللي هو مين؟ قال له مين؟ ثم تلا هذه الايه اللهم اجعلنا ممن استغفرت لهم الملائكه رب العالمين. صلاه الملائكه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يصلي عليه الملائكه، احنا قلنا بيصلي على الذي صلى على رسول الله عليه وسلم ممن تخصهم الملائكة بالإيه؟ بالدعاء. وكذلك صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الخلق خلق الله عز وجل وعلمهم أجلهم وأكملهم وأفضلهم الذي يصلي عليه الملائكة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله مفتوح إن يعني. نعم. هنا يقول المقصود من هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده منزلة عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى العالم السفلي بالصلاة عشان كده قال صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه يثني عليه الملائكة في الملأ الأعلى. ولذلك أمرنا ربي هنا في الأرض قال لعباده صلوا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك هنا سبحان الله إن بداية الآية كما ذكرنا كده يعني جت الآية إن الله في التأكيد أنا أقول لك إن دي فيها إيه؟ إن الله ملائكته إيه؟ يصلون عليه. وبيخط الملائكة الله عز وجل عند ذكر صلاتهم على النبي تكريما عشان تبقى استغراب ملائكة كلهم. شوفي تخيل في الملائكة على كل ملائكة تصلي على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ملائكته ولم يأخذ الملائكة إشارة لعظيم قدرهم مزيد شرفهم بإضافتهم إلى الله ذلك التشريف. وبذلك وقال رحمة الله سبحانه على وقيل أيضا ثم فيه التنبيه على كثرتهم أن الصلاة من هذا الجمع الكثير التي لا يعرف منتهى غير خالقه إلى نهاية الدهر. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع تجددها في كل وقت، وهذا أبلغ تعظيم وأشمل وأكمل وأزكى لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تفاصيل كثيرة. وفي الشكل الأصلي أخذتها اللي هو المباحث من تصلي عليه الملائكة، والثاني من تل عنه الملائكة. بلاش بقى النهاردة لا كده يا ان الله يصلي ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا، يعني اللهم صل على التاكيد اي حاجه من قراءه التاكيد، يعني تاكيد الامر ده الامر ده هام جدا في حياتنا تبارك التاكيد من الله سبحانه وتعالى في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقره القران كنت عايزه اديك الزكاه يا بنات لان كان فيها برضو اشياء كثيره هنتكلم فيها ان شاء الله ونقع في أخطاء فيها، لكن إحنا وقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى جعل الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. معنى الايه معنى قول رب سبحانه وتعالى جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، معنى ايه بقى؟ ما معنى قياما للناس؟ حد يعرف قيام للناس يعني ايه فيها؟ ها ها القيام في الكعبة قيام بكل شيء، قيام ديني ودنيا. لما تشوف سوق إلى أهل مكة تقوم حياتهم على الكعبة، مش كده؟ يجي لهم رزق ولا لا؟ حياتهم الدنيوية والشرعية لكل من هذا داخل المكان، حياتنا الشرعية والطواف وكذا في هذا المكان ولا لا؟ ذلك شوفوا سبحان الله هنا يخبر تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس يقوم فيه بتعظيمه. ذلك هنا بدأت في إني هذا هو هذا الأمر هذا الكتاب أيضا في تفسير الموضوع لمجموعة علماء دي كثير. شوف قال لك فيه إيه؟ بين الله تعالى أن جعل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد جعلها تعالى مصادر رزق، مصادر رزق للعباد. فالحاج والمعتمر والقاصد بيت الله الحرام في إقامته بمكة بيعمل إيه؟ صرفه بيصرف على إقامته، بيصرف على أكله وشربه وبيعه وشرائه. الناس ما بتجيلهاش مزاج تشتري أنا من إيه؟ من أماكن الطيبة دي. ولذلك وفي كل هذا رزق لأهل مكة والعاملين. لكن ما تروح تشتري من مكة استحضري الأمر ده وخدي الثواب ده، إنك لما تيجي تنفقي تقول يا ربي هو رزق مكة دي الكعبة دي جعلها رب سبحانه وتعالى في الناس قيام تقوم به معيشتهم وحياتهم رزق. ولذلك هذا رزق لأهل مكة وللعاملين في مكة. وتيجي تشوفي مثلا وانت ماشية يجي مثلا عامل وراك يقول لك ايه؟ عشانك شيلي الحاجة بتاعتك احمل عنك يعني طبق يعني شيء واحتسبي انه برضه من أهل مكة وان انت تديله شيء عشان يكون لك رزق. افتكرت قصة حضرتك دلوقتي وأنا بقول دلوقتي الشيء ده، يعني سبحان رب العرش العظيم، إن يعني ساعات كده في مكة دي آيات عجيبة، هذا البلد الحرام آيات عجيبة. أنت كنت سبحان الله في يعني في مرة من المرات بقى خلاص ما نخلص العيد والمشتريات وهدايا الناس وكذا، والشيء فينا مش قادرة أشيل الأرض، تعبانة جدا يعني ربي وإيدي مش قادرة أشيل. وفجأة لقيت مبلغ كبير مسلم عروس لابس ثياب بيضاء كده، راح نازل الشرطة من جوه وأنا ما نطقتش لأن الرباط لهجته ما فهمهاش، هيحمل الشنطة عنك إن هو هيحمل الشنطة دي ومشي. بص يا مسكين قلبي سابق ياخد حاجة ويمشي، الحمد لله خلاص قدر الله بيسعدك. إلى أن أصاب كده شاورت كده، أنا شاورت كده في شعري يعني إن أنا هوصل كده يعني. على نهاية البوز اللي هوصل فيه الراجل راح جاي واقف مش في الأرض، راح سايب لي الشيء وأنا بقى عمال فتحت بقى عشان أديله، لم أرد لم أرد، وكأنه ما يعرف كرسي سبحان الله، لم أرد والله لم أرد. طب أدور عليه، طب أنا عايز أديله بشكل ما فتحته، لم أرد. فبقول لك هي رزق، رزق اللي بتبيع منه ورزق اللي بتشتري منه ورزق اللي بيوصلك ورزق اللي بتجيب لك اكله ورزق اللي لما كانت تشتري منه بتاعك ما تستخسريش، لان الرزق ده كله بيرجع لك مره ثانيه، بركه بيرجع لك مره ثانيه، زي اللي بيعمل رب القوام قيام الناس دول على هذا الرزق لاهل مكه وللعاملين في الكعبه. العاملين في الكعبه من الخدم والاداره وكده كل دول سبحان الله، دي قصه مثلا ايه البنات اللي قاعده، انت قاعده وانت قاعده كده في الحرم وبس، مجرد ما تلاقي ما تحط جنبك منديل مش زينا في المسجد كده، ان شاء الله نجيب حد من هناك عشان نجيب لها المناديل بتاعت الامهات دي الاولاد. ما هي انت ما تنسي ان انت حطيت المنديل ده، انت يا دوب حاطه المنديل من غير ما تزيد، حاطاه قدام على سجادتك تيجي تمر عليها وتاخدها. الثانية ما تسيبكيش في المكان اللي كله، ما تسيبكيش شيء في المكان ابدا، سيبتي فيه صحابي في ثواني في ثواني. يبقى دول سبحان الله دول جعلهم رب رزق ولا لا؟ انهم يقوموا على على طهاره هذا البيت يجعلهم رزق ولا لا؟ ويجعل لك رزق لو انت برضه انفقت عليهم او صدقت عليهم ولا لا؟ طبعا. ولذلك وكذلك الشهر الحرام الذي يقوم فيه الناس الحج والعمره فيه رزق ونعيم. وعفوا لا لا العمل لا يقضون ابدا، دول كمان شديده يعني. ولذلك وفيه رزق ونعيم لاهل مكه. شوفي بيقول لك ايه؟ وهنا ولذلك الشهر الحرام الذي يقضي فيه الناس الحج والعمره فيه ارزاق ونعم كثيره جدا لاهل مكه وللمقيمين بها، ببيع الهدي والقلائد، انتوا عارفين الهدي كله ده برضه فيه رزق ولا لا؟ طبعا. وللذين يذبحون ويطوفون وفي كل عمل يقوم بشكل كده في ايام الحج. تلاقي الناس اللي قاعدين عاملين كده عشان يطوفوا، هم بقى مهتمين الامر ده رزق قوام حياتهم على هذا. يمكن يجي بعضهم ماشي ماشي بعض الناس سبحان الله تروح موسم الحج بس عشان تسوق الباصات الموجوده في الحج، بس قوام حياتهم ممكن يكون هذا الامر، يحب ياخد رزق في هذا الامر. إيه اللي سبحانه يعني جعل ربي هذا المكان قوام لحياه من يكون فيه ومن ياتي عليه، ولذلك من اهل من اهل مكه ومعايش لهم، ولذلك فهو يعلم حاجتهم ربي فيه. لكم عاملين ادارتهم وبيعهم وحياتهم، تقول لي سبحان الله ايه اللي بيعمل طعميه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مثلا ده ما عنده محل مثلا محلات اللي كده في حوالين الحرم، محل مثلا فيه ثلاثة البيض وما أعرفش الحاجات البسيطة اللي أنت عارفها كده، تيجي دي قدام هذا المحل قوما من الناس يحشوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لو رحت بعد ساعة إلا خمسة من بساق الناس ده تيجي دي مش لابسة عشان الطعمية وكل الحاجات، تنتقل اللي جنبه عشان مشي كذا وكذا وكذا، تلاقي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تروح عند الثالث ما أعرفش ليه إلا من كنتاكي ولا تلاقي ما شاء الله، يعني سبحان الذي صنع عليه القوام والرزق والحياة هذا المكان. رب سبحانه وتعالى جعله رزقا واسعا، ولذلك يقول ربي ذلك لتعلموا أن الله لا تخفى عليه إيه؟ لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. علم كيف ايه اللي هيقيم هذا البلد؟ لما ربنا سيدنا ابراهيم بعد دعوه دي، الارض دي كانت ايه يا بنات؟ الارض دي كانت ارض من كنت كده روحي عمره ورجوع كده، شفت كده مجرد ما تدخلي تنبهري، تنبهري بالنظافه، وتنبهري بالسعه، وتنبهري ببياض المكان، وتنبهري بما شاء الله لا قوه الا بالله بسعه المكان، وتنبهري بالاضواء اللي في المكان، وتنبهري بروحانيه المكان، وتنبهري بامنك، يعني تجدي سبحان رب العرش العظيم المكان اللي كان عباره عن صحراء. صحراء ما كانش فيها رزق ولا شيء ولا اي شيء فيها، حتى ما كانش فيها الماء اللي هتسقي به زوجة ابراهيم والدها، حتى الماء ما كانش موجود فيها. لما خبط هذا الوليد بقدمه الماء، ده مين اللي طلب الماء؟ فخبط فكان الماء فجر بطرف ايه؟ طرف جناح مين؟ فيه. فتفجر الماء الذي ينبع لحد الآن. لو سمعتيه طري آية، لما تسمعي الماء كده وتشوفي تسمعي الماء، مجرد ما كنا ننزل ماء زمزم، كان ماء زمزم مبنى كده ينزل له تحت كده وتلاقي شربت بقى، ما فيش مكان خاص بالنساء يعني، ومكان خاص للرجال، مكان النساء ما فيش رجال، ممكن البعض النساء كانت تلعب شربها وكذا وتتوضا وضوء عادي، ما في احد ما في رجل يراها. طبعا اتشال دلوقتي بقى كل صفحه واحدا، بقى مكان اللي هو زمزم في مكان اخر يعني، بس الحنفيات زمزم موجوده. اما كنت تنزلي ماء زمزم وانت نازله على السلم تسمعي صوت شديد للضخ بتاع الماء، سبحانك يا ربي، من طلب ام لوالدها يشرب، يمن ربي سبحانه وتعالى عليها بهذا الينبوع الذي لا ينبض الى ان تقوم الساعه. ذلك لا سيدي، انا بقول لك لا لا، سبحان الله، ولا مال ايه هو الايه هذا المكان لما دعا في هذا المكان، قال ايه في سوره البقره ايه؟ قال وايه؟ وارزق اهله في البدايه اسكنت من ذريتي، قال وارزق اهله من الثمرات، اسكنت من ذريتي بوادي غير عند ذي زرع، عند بيت ذي زرع عند بيتك المحرم. رب ايه؟ الذي يقيم الصلاه فاجعل افئده من سيدنا ابراهيم اتاخذ، وقال وارزقنا الثمرات لعلهم ايه؟ يشكرون. في سوره البقره قال ايه؟ من امن منهم بالله واليوم الاخر، فقال ربي لا في المكان ده حتى اللي كفر ومتعه وبعد كده يرد بعد كده عذاب ايه؟ اذا في المساله هذا الرزق كان مساق من ايه؟ دعوه، كان كما كانت دعوه سعه سيدنا ابراهيم، دعوه سيدنا ابراهيم. اما دعوه هاجر كانت هي ما هي ما بعتش، هي توكلت، حسن التوكل لما هي جرت ورا سيدنا ابراهيم وابنها سبحان الله، خلص منها الطعام وخلص منها الماء وخلص منها الجراب، ما فيش فيها حاجه. وبعدين تنظر الى ابراهيم هو يسبقها، تجري وراه، يا ابراهيم لما تتركنا صحراء جرداء ما فيش فيها شيء ابدا، حاجه فاضيه كده، لما تيجي تشوف ولا سبحان الله، بتشوفي اما تروحي هناك تأتنسي الناس، لو حتى رحتي في فتره يكون فضاء فيها، فالناس تأتنس بهذا المكان، وفي ناس وفي عمران وفي خير وفي امن، وفي حتى لو طلعت في الدور اللي فوق مثلا ما فيش فيه اي حد الا 10 او 20 في فتره الفضيان، تبقي مؤتنسه، عندك مكان امن في هذا المكان رب سبحانه وتعالى. ذلك نقول ومن دخله كان امنا. فذلك لتعلموا ان ربنا سبحانه وتعالى اذا قدر ذلك الرزق وساق اليه الرزق ده لكل مكان، تجدي مثلا في مواسم الطعام دي راجل قاعد بسيط وكبير ومسن، وجيت كم مفرش كده، واحده تانية جايه قاعده جيت بكم فرحه، هي جايه تحب لكن جايه تنادي بتجمار بسيطه جدا، مش جمال كتير، هي جايه فرحه تروح من اللي هي بتاعتنا بتوع فرح الصلاه اللي في المسجد بس في البيت دي، او جيب حاجات من الحاجات اللي بيجيبها البنات بتوع شرق اسيا دول اللي هم الناس بتيجي فيها، ما تعرفش بابا ده، بس عارفه ان هي كذا، وتبقى عارفه ان هي هتديك كده وهتديك كده، تبقى عارفه ان هي الصرف كام، تبقى عارفه الصرف كام، لكن هو مش عارفه تيجي تشاوريها في الاشاره اللي صرف لها رزق ربنا، لان رزق رزق عباد الله سبحانه وتعالى. تجري هذا الراجل المسلم جاي بكام حاجه، جيب مفرشين ثلاثه اربعه وحطت قدامي بس عشان يبتدي يشوف ناخد قليل عشان يصرف على حاجته، هو قاعد موجود يجيب كذا كذا وكذا، نعم ياكل ويشرب. فحاجه تقري فيها ايات عجيبه في هذا المكان الذي جعل ربي القويان للناس، لما تروحي سبحان الله حتى العجيب جدا انك تجيبي شوف سبحان الله الرزق، ساعات مثلا تاخدي اكل قد كده معاكي وانت تاخدي اكل مثلا معاكي لو كده، وتجدي سبحان الله لو رحت الحرم تجدي سبحان سبحان رب العرش العظيم الخيرات. شوفي تعالي مثلا في رمضان التمر، تبقى انت قاعده خلاص خلاص، لا مش عايزه، لا خلاص مش عايزه، لا مش عايزه، يعني شوفي يعني قد ايه حاجه، يعني سبحان رب العرش العظيم في السعه والرزق. شوفي الولاد بيمروا بالشكاره، عارفين شكاره يعني ايه؟ شوال، الشوال على كتفه مليان التمر، التمر باشكاله المختلفه بانواعه المختلفه، حتى ارقى حتى من تمر السكري. كله دلوقتي بقى وزع التمر الكري، السكري ده يعني تمر غالي مش رخيص، وكل الولد يجي الولد وراه الولد وراه الولد وراه الولد، قاعدين سبحان ربي يبقى رزق شديد. جعل ربي سبحانه وتعالى رزق الناس يعني في هذا المكان، ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا ان اعلموا ان، يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، من يغنيه ومن يعطيه ومن يرزقه ومن يديه ومن يحجب عنه شيء، من يعلم انه لو حجب عنه ذلك الشيء اصلح لحياته، ولذلك يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. هذا المكان المبارك الذي يكون فيه البركه من الله سبحانه وتعالى، جعل ربي قوام لكل من يعني اهل، خصوصا اهل مكه، يقوم على حياتهم وقيام لدينك وشعائرك. مش شعائرك كلها بتبقى في هذا المكان؟ مش تعظيمك للطواف والسعي والحج والعمره والكذا والمقام مش كل ده بتقيمي شعائر دينك؟ يبقى قياما للحياه للمعيشه وقياما لدينك سبحانه وتعالى. ولذلك اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. الايه دي شوفي لازم الاثنين دول، التخويف والترهيب، الترهيب والايه؟ والترغيب. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن؟ لمن خالف امره، لمن سرق، لمن ظلم، لمن افسد، لمن اعتدى في الحرم. وممكن حد يعتدي في الحرم؟ طبعا ممكن يعتني جدا، واكثر اعتداء دلوقتي في الحرم السرقات شديده جدا جدا، مرضى القلوب، مرضى القلوب. ودلوقتي ما شاء الله بقى عاملين كاميرات علشان يجيبوهم يعني، فتشوفي بقى جايبين لك الكاميرا، وتكون السرقه وقت النوم. يعني لما الانسان بيعمل العمره او يطوف ويسعى بيبقى بقى خلاص ايه، مش ممكن لو نام، بيبقى حتى لو نام 5 دقائق كده في الحرم بيبقى كأنه نام 10 ساعات. جدا جدا يعني النوم سبحان الله عجيب، فبينام في نوم عميق جدا، وبينام يا عيني بقى بيطمن اهله، انا والحمد لله خلصت العمره، ونام بقى وتليفونه كده جنبه تحته، الحته تحته يعني. الولد قاعد يراقب حرامي او الحراميه يعني، سواء رجل او امراه. شوفي بقى طبعا، بس هم ما بيجيبوش الكاميرات على النساء يعني، لكن بيبقى في كاميرات للنساء، احنا بنبقى قاعدين بالكاميرات حوالينا. ولذلك بتيجي تبص تلاقي فجاه جت الامن بتاعت الحرم راحت ماسكه واحده، وعرفت ان هي دي الحراميه. ما هو بقى تجري بقى فجاه اثناء الصلاه واحده بتصرخ ايه، شنطتها راحت. بيبقى في الحاله دي جت الايه، الكاميرا عليها وشافتها. لذلك تشوفي بقى الكاميرا اللي جايه على الرجال، بتيجي بقى بساعه جامده وتجيب بقى كده وتجيب الخطوات تامه عن الكاميرا، ابتدت تشك في الراجل في الولد ده. يقوم يجي بقى هو كمان نايم متسطح، يبص يلاقي ده جنبه التليفون كده، يروح اي متسطح بقى جنب الايه اللي نايم، وعامل انه جنب التليفون، ويعمل بقى نفسه انه بيتمطر كده بيفلت كده، يروح جايبين مسلم من قفاه. تعالى شوفي بقى، شوفي الخزي والعار، من يرد فيه بإلحاد بظلم. الآية واضحة، فتخيلي لما يتمسك كده ويتمسك بهدوء، مش عايز صراخ، مش عايزين صراخ، مش عايزين مش عايزين، لحد ما يخرج خلاص انتهى. سبحان ربي. ولذلك هذا هو الظلم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ايه؟ أليم. وأن الله غفور رحيم، ده شديد العقاب لهؤلاء. وغفور رحيم لمن؟ لمن فعل شيء لم يقصده فيعفو ويغفر، ولمن تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل، لمن عمل صالحا. ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. كل ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، ما عليكش إن الناس تتهدى أو ما تتهداش. لما تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، منهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي، منهم من يسمع الكلام ويفتح قلبه للهادي، سواء بص تلاقي مثلا ايه بتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، ويجلس في مجلس بنات صغار تلاقي قلوبهم ما شاء الله مفتوحه، وكبار كذلك، وتجري في مكان في مثلا وقت اخر واحده جالسه سبحان الله. يعني مره يعني بعض المرات مثلا تيجي بنت وبنت تقول لي دكتوره بس قولي لها بس لما تدخل المسجد، بس لما تدخل المسجد يعني من فضلها، شوف الادب، من فضلها بس تحط طرحه على راسها، طرحه بس، ومن يعظم شعائر الله، وتكلميها بادب وتبقى فاتحه صدرها كده، قول لها حبيبتي من فضلك يعني المسجد بيت من بيوت الله يحتاج تعظيم شعائر الله، بس من فضلك اخلي بس الزرار شويه. لا انا مش هبقى منافقه، وربنا بيقول لك كده كده مش منافقه يعني، وكبر شديد. طبعا ده زي ما ربنا قال نعلى رسول الله، انا بلغ الامر بلغت الله فاشهد، وبانتهى الادب. الحكمه والموعظه الحسنه، راضت بالحكمه والموعظه الحسنه، بيت خروجي اعملي زي ما انت عايزه بره، بس بيت الله يا بنتي ده اهل الكتاب لما يدخلوا دورهم بيدخلوا بادب. فاذا في مساء في هذا هذه المساجد التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح فيها له فيها بالغدو والاصال يا رجال، ولا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، يعني المكان ده لايه؟ معروف ان جاي عشان تصلي او جاي عشان تجلسي مجلسين، يبقى المفروض تبقى جايب ايه؟ توقير بادب، تبقى جالسه كده مجلسا تكتب لك الملائكه مجلسك، ده انت جاي عشان الملائكه بتكتب اسمك فوق في الملائكه الاعلى، يعني تصوري انت تكتب اسمك في الملائكه الاعلى وانت بتورث ده كل المعاصي، والامر ربي سبحانه وتعالى بتتكبري على امر الله عز وجل وتقول لا انا مش هبقى منافقه، انا بخرج بره بكذا. طب معلش بس بيت الله يا حبيبتي من فضلك، بس بيت الله يعني. وعلى الرغم من ذلك نعم سبحان رب العرش العظيم، ما على الرسول الا البلاغ، اللهم بلغ اللهم تشهد. الرسول مامور ان يبلغ رساله الله تعالى، فان فعل فقد ادى ما عليه وعليكم ما حمل، يعني وهو علي ايه؟ ما حمل، وعليكم ما حمل، وان تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول الا الايه؟ البلاغ. ما على الرسول الا البلاغ مامور بذلك، والله يعلم، يقول ربي سبحانه وتعالى، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم نواياكم، يعلم ظاهركم وباطنكم، يعلم انت نيتك صادقه ولا غير صادقه، يعلم انت بتحب الحق ولا بتحب الباطل، يعلم انت عايزه تتبع الرسول ولا عايزه تخالفي. بعض الناس والعياذ بالله ما تقدرش تتبع، ما تقدرش الا تخالف، ما تقدرش الا تعصي والعياذ بالله، ما تقدرش الا تبعد عن امر الله عز وجل. نسال ربي الا نكون منهم، نسال ربي الا نكون منهم، نسال ربي سبحانه وتعالى ان نكون من الذين اذا استمعوا القول اتبعوا احسنه. خلاص اقنعتي بالحسنى، خلاص ما هيجي لك بقى دلوقتي ايه كده ما انا بقول لك بلغتي، وبعدين لو لقيت الامر مثلا لقيت الامر يحتاج ثاني خلاص، لو لقيت ان الامر ما فيه ابدا رجاء خلاص اللهم بلغت، ليس عليك هداهم، ليس لا مش بال، شوف انت قاعده تعملي كده يعني، لا لا بالحكمه ولا نعم في واحده قاعده في الحرم يعني الحرم النبوي او اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس افسحوا، وبرده ما وسعوش انا لله وانا اليه راجعون. يعني هي بتقول لسلوى ان هي في الحرم النبوي إيه لما تيجي واحده تقعد او يوم الجمعه ده يوم في صلاه جمعه بيبقى يوم شديد جدا، يعني لازم ننزل من الساعه 10 المساء، وعشرة لو رحنا عشرة مش كده يعني، احنا لو رحنا عشرة في المكة في المكي لان بقول في الحق في النبوي، لان ماشي النبوي لو على واحدة ممكن ننزل عشرة، لكن المكي لو على واحدة ونزلت عشرة صلي بقى بره في الشارع في الشمس، فتنزلي بتسعة وتبصي تلاقي يعني المكان ما شاء الله لا قوة كله نايم ممدد، كله بيت من امبارح، كله نايم من امبارح بالليل انا وانت وكان كنا ماشيين من الساعه البدروم، بس ربنا لا يحرمنا. زيف نقول في هذا الامر يعلم ما ابديت من قول وفعل ويعلم ما اخفيت، تعمل ايه؟ يعلم، مطلع على ظهيرنا مطلع على باطننا، يعلم اللي في قلبك، يعلم السر واخفى، علشان كده اللي بتخفيه في قلبك لازم تنسبيه، لان التخفيف في قلبك مطلع عليك ربي فيه سبحانه وتعالى، فلا يكون إلا سليما، ولا يكون سليما إلا إذا كان القلب سليما، اللهم ارزقني وإياكم قلوبا سليما لا تحمل لأحد في قلبها شيء أبدا. ما تحمليش لقلبك لأحد شيء. اتركي أمرك على ربك، واجعلي ربي سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، هو الحكم العدل. ذلك نقول في هذا، يقول كده: يعلم ما أبيتم القول وما فعلتم ويعلم ما أخفيتم. ينتقل القرآن بعد ذلك، بعد أن بين أنه جعل الكعبة وغيرها قياما للناس، لو بين بقى الفرق بين الخبيث والطيب. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمر ربي سبحانه وتعالى أن يبلغ عباده، يعني بالضبط إيه الخبيث اللي هو قالك إيه؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ما يستويش أبدا. قيل: الأموال المحرمة مع الأموال الحلال، ما يستويش الطعام الحلال مع الطعام الرب سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومأهول لغير الله به، والمخنقة والمنقودة والمتغطية والنطيحة وما أكل السبع. وشوفي إلا حط لك استثناء، لكن لو زكيته قبل ما يموت كله. وما أكل السبع، السبع إلا ما ذكيته، وما ذبح على النصب للأصنام، مذبوح للأصنام حول ورقته، وما أهل به لغير الله، كل ده سبحانه. ولذلك نقول: فلا يستوي الخبيث حلال المباح مع الحرام مع الخبيث، والطيب فالقليل الحلال خير من الكثير الحرام. واحد عنده مال قليل بس حلال، واحد عنده مال كثير بس حرام، لا يستوي. لا يستوي الحلال والحرام في كل شيء، لا تستوي الطاعة والمعصية، لا يستوي قول الحق وقول الصدق، لا يستوي الإيمان والكفر، لا يستوي سبحان الله الذي يصلي وتارك الصلاة، لا يستوي المتصدق والبخيل بماله، لا يستوي أي عمل خير ومعه أي عمل، لا يستوي اللي واقف يصلي قايم يقيم ليله صلاة لله عز وجل والتاني واحد تاني سهران، لا يستوي اثنين سهرانين، واحد سهران لأنه يحب وناجي ربه بالليل بالليل الليل الأخير، واحد سهران علشان يقوم على الخبائث ويقع على الخبائث. لا يستوي الحمد، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، لا يستوي الطائع والعاصي، لا يستوي المقبل على الله عز وجل والعاصي الله عز وجل. ولذلك كما قال يكون في ذلك النبي قليلا تؤدي الشكر، قيل في ذلك: فاتقوا الله كما قال ربي: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تقوى الله خوف وخشية ومراقبة وإقبال على الله، تقوى الله أن تعملي بالتنزيل، إنك تتقي الله واحد بتعمل بالتنزيل، اثنين الخوف من الجليل، ثلاثة الرضا بالقليل، أربعة الاستعداد ليوم الرحيل. لو أنت بتتقي لا تقولي وبعض الناس والبعض هي لو واحدة هي واحدة هي، بس اتقي الله في الأمر ده. المفروض ترد وتقول لها: اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. واحدة مثلا ما بتفهمش مثلا في الأمر تقول لها إيه مثلا إيه؟ اتقي الله في المسألة دي. تقول لك: ليه وأنا كافرة؟ طب مالها مالك كفر يا حبيبتي؟ اتقي الله أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، ممكن تكوني مؤمنة بس النقطة دي فيها محتاجة لضبطة. ولذلك اللهم اجعلني وإياكم من المتقين الذين يخافون أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، ولا يكون ذلك إلا بإقبال عليه، ولا يكون ذلك إلا بطاعته، ولا يكون ذلك إلا بمحبته، محبة الذي يتقيه يعمل بأمره ويؤديه بنهيه. لذلك التقوى تحتاج إلى معرفة الأسباب الجاذبة للمحبة، التقوى تحتاج إلى مراقبة الله في السر والعلن، التقوى تحتاج إلى مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، التقوى تحتاج إلى معرفة مداخل الشيطان، التقوى تحتاج في ذلك الأمر إلى معرفة كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى. عشان نبقى من المتقين، أسأل ربي أن يجعلني من المتقين. لذلك اتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ربط الفلاح والتقوى، ربط الفلاح والتقوى. في بداية سورة البقرة يقول ربي في الآيات كده الأولى، في كثير لما يقول ربي سبحانه وتعالى: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال لهم مين؟ الذين يقيمون الصلاة وقتونا إيه وإيه بنات؟ مش حافظين سورة البقرة؟ تقولوها من إيه؟ ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل من قبل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربطت التقوى بالفتح، اللي عايز يفلح ويفوز اللي عايز يفوز يفوز بالتقوى. اللهم ارزقني واياكم هذا الفوز، واعني واياكم على التقوى، واعني واياكم على تقوى الله سبحانه وتعالى. لا تجدي انسان سعيد غير تقي، لا يمكن. التقي هو السعيد، التقي هو السعيد الذي يتقي الله في السر والعلن، اللي في الدنيا اللي من وراء الناس زي قدام الناس، اللي من وراء الناس زي الا اذا خلى بمحارم الله خاف يرتكبها لانه يعصي بها، اللي ما بيحومش حوالين الحلا يكاد يوشك ان يقع فيه محارم ربي. هدايه هذه الايه تستخلص منها التالي من الخبائث التي يمارسها المسلمين اليوم، يقولوا اللي هي شرب كل شيء ينهى عنه ربي، شرب الحاجات الموبقات اللي الناس دي. هي هذه من الخبائث، وهي إن لم تحرم صراحة في كتاب الله إلا أنها مستقذرة بما ثبت أن لها علاقة بأمراض كثير ابتلى بها الإنسان، وأنها تؤذي من يستعملها منظرا وصحة، وتؤذي من يعني الإنسان تؤذي من يستعملها ومن حوله، يعني الإنسان اللي بيتعاطى الأمور دي بيتأذى، هو يتأذى في نفسه، مش بيكتفي إنهم بيتأذى في نفسه وكل من حوله يؤذى. حط لي على ذلك الإنسان اللي بيتعاطى مثلا الأمور ربنا حرمها في كتابه الكريم، لما بيتعاطى هذه الخمور هو بيأذي نفسه، أو الموبقات أو الإدمان بأي نوع من أنواع الإدمان هو بيأذي نفسه وأولها. حتى العلماء هنا ذكرين في هذا التفسير أولها السجائر. لما تيجي مثلا أم حامل والزوج بيبقى فيه بيدخن، يقول لها أنت خدت، هو خد كم سيجارة، دخن كم سيجارة، وأنت بالضبط معاه خدت كم سيجارة، كأنها بالضبط هي كمان، لأنها إيه؟ لأنها أذى. طب اللي بيدخن بقى الحاجات التانية اللي بتذهب العقل، هو بيأذي نفسه جسده طبعا. ليه؟ لأنه بيفضل هذه الجرعات في الدم، نسأل الله لنا العفو والعافية، وإذا فقدت هذه أو قل المنسوب هذه الجرعات في الدم بيبقى أخو المجنون. فالمجنون ده بيعمل إيه في من حوله؟ مبقاش في عليه أي كنترول أو أي سيطرة، فبيأذي نفسه وبيأذي من حوله لأنه فقد السيطرة على عقله، فقد السيطرة على عقله. ولذلك هذا الأمر من القبائح التي يمارسها بعض المسلمين أو بعض كثير المسلمين، وإن كانت بعضها لم يحرم صراحة فإنها مستقذرة لما ثبت بعلاقتها بالأمراض وبأذى كل من حوله من يستخدمها، سواء برائحة أو بمنظر أو بضيع وقت أو بأذى لمن حوله إذا تعاطى هذه الأشياء. النقطة الثانية في هداية هذه الآيات، القليل الحلال خير من الكثير الحرام، والنفوس تميل إلى الكثير من الأموال، لكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغني عن كثرة الإيه؟ العرض، ولكن الغني هو غنى النفس، واحد يبقى عنده غنى نفس. نعم. والكسرة ليست هي الغالبة وليست هي الأفضل، وكان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني مش شرط أبدا. هنا سؤال يأتي أمر آخر، الآية التي تلي بعد ذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كانوا دايما زي ما بيقولوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحج كل سنة؟ نحج لما نزل عليهم، هو الحج كل سنة؟ لو كان الإنسان كتب عليه الحج كل سنة كانت تبقى إيه؟ طبعا، لأن ممكن تحج سنة وسنة ما تحجيش، أو تحج مرة واحدة في عمرك وخلاص كفاية عليك كده، أو تحج سنة وتقعدي السنة اللي بعدها ما تحجيش تقوم تشتاقي وقلبك يتلوع كده من الاشتياق للحج، يبقى تشعري بالشوق كده، لكن هي مش عليك، هي مش عليكي. فكان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء. فشوفي هنا الأشياء، الإكثار من السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل القرآن يضع حدا لذلك، زي بالضبط بقرة بني إسرائيل. فكان بقرة بني إسرائيل قعد ربنا يشددوا على أنفسهم لحد ما إيه؟ شد الله عليهم لما يقول لهم بقرة اذبحوا، ربنا سبحانه وتعالى اذبحوا بقرة، خلاص خذوها بقرة خلاص، أمرهم ربي سبحانه اذبحوا بقرة، قالوا ايه؟ ما هي؟ قال انها بقرة لا فارض ولا بكر، لا صغيرة ولا كبيرة. عوان بين إيه ذلك؟ تفعلوا ما تؤمرون. مفيش فايدة. عايزين يسألوا. ما بعض الناس لا تيجي لبعض الناس بتسأل إيه في الدين؟ سبحان ربي. تقول هو أنا أنفع أسأل أقول مثلا هو ربنا عمل كده ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعنت شديد وكبر شديد في الدين. لذلك لما تيجي سبحان الله يعني كبني إسرائيل ربي سبحانه وتعالى قال لهم أي بقرة روح اذبحوا أي بقرة أي بقرة. قالوا يقولوا ما هي؟ هي إيه البقرة دي؟ تكون شكلها إيه؟ لا وسط. ما عجبهمش إنها وسط. ما لونها؟ لأن لونها إيه بنات؟ بقرة صفراء فاق لونها. رسول فضلوا يدوروا على البقرة اللي بالمواصفات دي عشان يجيبوا بقرة صفراء لونها اللون الزاهي الجميل اللي لما الإنسان يشوفها يتبسط من لونها كده. ما لقوهاش إلا إيه؟ حاجة نادرة جدا. برضو ما تفهمش. عايزين يسألهم. هو دايما بعض الناس في الدين ما تاخدش الأمر مثلا إيه؟ ده خلاص أنا أعبد الله عز وجل كما أمرني ربي سبحانه وتعالى. ما تفهمش مثلا إيه؟ طب ليه ربنا عمل الحكم ده؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل كده؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل للنساء مثلا النص والرجالة؟ طب ما هي النساء بتعملوا كذا يا بنتي. النساء الرجل لما المفروض ربنا سبحانه وتعالى كان جعل له ميراث والنصف المرأة نصف الرجل جعل إن البنت دي لما يجرانا حاجة المفروض إن تبقى بيت أخوها اللي يأكلها أخوها لأنه هو سبحانه الله يعول أمه وإخواته. يعني المفروض إن هو دي في رقبته. أمه لو كبرت تبقى في بيته وأمه لو كبرت تبقى في بيته. لذلك سبحان رب العرش العظيم. يعني الأمر كنا نعم ما بيفهموش كده. اما في ما انا بقول لك دلوقتي لو انه مش فاهم كده فالمساله. طب ما استقطروا برضه بين اسرائيل. عايزين يسالوا ثاني. مفيش فايده. الانسان اللي بيبقى عنده والعياذ بالله حب السؤال السؤال السؤال يعني يسالك لحد ما يعني مش عارفه اقول لك هيعمل ايه. طيب بعد كده هتبصي تلاقي سالوا عليها على البقره. طب ما احنا لقينا الصخره دي بس برضه عايزين نسال. ان البقره تشابه علينا خلاص ما بقاش قادرين نميز. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختار لهم بقره كانت ايه مميزه. قال لا ده لو بقره كده يعني يعني لا زلو تثير الارض ولا تسقي الحرث لا بتشتغل ولا تتعبوها ولا تهلكوها ولا مسلمة الناشئة فضية وخالية من العيوب. لازم تفضلوا يدفعوا لحم دم قلبهم عشان يجيبوا البقرة دي. ما انتوا اللي قعدتوا تسألوا. ما كانت الأمر بقرة ادبحوا بقرة أي بقرة. ولذلك كثرة الأسئلة في أمور ما ربنا ما أنزلهاش يبقى خلاص. لذلك هنا كثرة الأسئلة إكثار من السؤال. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل القرآن يضع حدا لذلك. وواضح أن هذا الأمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى الله عباده أن يسألوا عن أشياء كما قال ربي قال إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صلى الله العفو والعافية. طيب إيه بقى الاستهزاء؟ قال حتى أن بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم باستهزاء. كان يقول له إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يسأل النبي يستأذن فيقول أين ناقتي؟ يجي يسأل الرسول يقول أين ناقتي؟ مش أنت رسول؟ طب فين ناقتي؟ واحد يقول له يسأل النبي من أبي؟ أبو يمين. وأكثروا عليه فأغضب النبي فصعد يوما صلى الله عليه وسلم من المنبر وقال لا تسألوني اليوم عن أشياء بغضب إلا بينته لكم. فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف أن يكون الأمر قد وقع. فقام رجل فقال من أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة. فكان هذا الرجل يدعى لغير أبيه. فضح ناس عشان كده إن تبدأ لكم تسوق. أنت كنت معروف من أبوك قلت من أبي عشان يقول لأبوك اللي معك اللي أنت مكتوب باسمه لا أنت نسبت لغير أبيك. قال له أبوك وحذافة. شوف الإنسان لما سبحان الله هذه القصة. فكان الرجل يدعى لغير أبيه فأثبت نسبه. فقام عبر عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من شر الفتن، أعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قبل، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. جاء ذلك في الحديث الذي هو البخاري. شاف الجنة والنار، شاف مين في الجنة ومين في النار. إذا نستخلص من هذه الآية إن الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة أو في أي شيء في أمور دينك مضر، فقد يحرم شيء كان حلال في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لما يسألوا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم يعد شيء الأشياء زي مثلا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية، ودي برضو هنا السبب، ولما نزلت أي ولله على الناس إيه حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قالوا أفي كل عام يا رسول الله، زي بالضبط لغة بني إسرائيل، أفي كل عام يا بني إسرائيل، فسكت رسول الله، ده لو سكت رسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا أفي كل عام يا رسول الله، فقال ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، ولو وجبت ما استطعت. فنزلت قول ربي قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها إيه كافرين. في شأن التحليل بقى والتحريم اللي هي الآية بعد كده، ناخد الفقرة بس الفقرة نقف عند الآية اللي هي الآية بتقول إيه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. في شأن التحليل والتحريم ومقتضى القرآن، نفى ربي تحريم الجاهلية في أسماء ومسميات، هقولها لكم دلوقتي كده، لما ربنا سبحانه وتعالى قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم، ثم ذكر ربي استثناء من بهيمة الأنعام، قال إيه حرمت عليكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى أحل بهيمة الأنعام وحرم أو استثنى منها إيه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير اللي أنا ذكرتها لكم، هذا ما حرمهم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ينفي ربي سبحانه وتعالى نفي الذي حرمته الجاهلية. وأول اللي هو المفترين على الله الكذب، واحد كان اسمه عمرو بن إيه ابن لحي، مين اللي قاله؟ أحسنت يا ربنا يبارك فيك، عمرو بن لحي كان أول من ولى ولاية البيت في عهد مين؟ كان خزاعة. بعد يعني فترة كده فرأى أهلها يعبدوا الأصنام، راح كده مكان وبعدين قال لا أهلهم بيعبدوا الأصنام، فقالوا نعبدها فتعطينا ونستمطرها فتمطرنا، فأعجبوا ذلك مشركين، فجاء بصنم ووضعه في الكعبة، أول من وضع الأصنام في الكعبة هذا هو، كان اسمه عمرو بن لحي، أول من وضع الأصنام في الكعبة، وأول من علم الناس عبادة الأصنام، ده بقى شافوا رسول صلى الله عليه وسلم بتجر مصاريله في النار، وعلم الناس عبادة الأصنام، فهو أول من سيب السائبة وأول من عمل الحاجات دي بقى، أول من سيب السائبة وبحر البحيرة وحمل حامل، وقال رسول الله وهنقوله مين السائبة وهي الوصيلة وهي الحامل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد اسمه أكثم، يعني يا أكثم رأيت عمرو ابن الحي يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منه منك، يعني قال لك بتجر مصالهم إيه من في النار والعياذ بالله. فقال نخشى أن يضرني شبه يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنك مؤمن وهو كافر، أنت مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم، يعني دين إبراهيم كان على الحنفية السمحاء، غير إبراهيم إبراهيم بحر البحيرة وسيب السائبة وحمل حامي، وهذا الحديث صحيح البخاري، الحديث ما تسمعوش مشكلة يا بنات سلام. فقال أما يعني بالنسبة للأمر اللي هي عن ابن عباس البحيرة اللي هي البحيرة دي اللي هي إيه الناقة، إذا أنتجت الناقة 5 أبطن فإن كان الخامس أنثى جدعوا أذنها وقالوا هذه بحيرة لا يركب عليها ولا تذبح ولا يحلب لبنها، 5 بطون يعني 5 أبطنة فإن كان الخامس أنثى، وقيل السائبة الناقة إذا ولدت 10 إناث ليس بينهن ذكر صيبت، دي بتجيب بنات على طول يعني، فلا يجزى يعني لا يجزى وبرها ولم يركب ظهرها ولم يحلب بنها تتساب كده يعني ماشي كده، وكان الرجل إذا عوفي من مرض أو قضيت حاجته سائبة من ماله يقولها منها سائبة يروح سائبة. وأما الوصيلة من الغنم إذا أنتجت 10 إناث في 5 أبطن توأمين ليس بينهما ذكر سميت وصيلة، فتركت وتركت الآلهة وما ولدت بعد ذلك ذكر ولا أنثى، تركت الآلهة. وأما الحامي ده بقى اللي هو جاب بقى الحامي يعني اللي هو الايه الواقع، إذا لقح فحل عشر إناث وقيل الحامي من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى ظهره، بيجيب له ايه بين يعني يحق. وأكثرهم لا يعقلون، قال ربي وأكثرهم لا يعقلون، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعندهم عقل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه إيه أباءنا أولو كان أباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، كما جاء في سورة إيه بنات ها لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ها ها لا يعلمون ايه لا يعقلون شيء. لا يعقلون البقرة هنا لا يعلمون شيء ولا يهتدون. سورة ايه المائدة طبعا المائدة. طيب واذا دعوا الى الله ورسوله يبين، انا بقول لك هم بيشرحوا بس انا المنور هم مش عارفين كمان دي فين قاعدين بيقولوا فين. واذا دعوا الى الله ورسوله يبين لهم ما احل لهم وما حرم عليهم في كتابه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ايه اكتفوا بالعناد واعتادوا انهم لقينا ابوانا بيسيبوا السايبه ويعملوا الوصيله والحامي وكل دول ما ننتفعش بيهم واحنا بنعمل زيهم، احنا عملنا ما جبناش حاجه. ان وجدنا اباءنا على امه وان عارفين ايه سوره ايه بنات كفاية علينا لحد كده هذه الآيات، وبعدين بعد كده إن شاء الله نكمل سورة المائدة في الأسبوع القادم، بس ناخد بقى اللي هي فتاوي في الزكاة، وناخد ما زلنا بناخد فقه الزكاة. نعم ممكن برضو تضاف لها. نعم لا مفيش حاجة اسمها كده وهي بخزنة بنية الزينة الزين بكله ولا شيء شوية كده على جنب يعني بتلبس حاجة على طول وسايباها يبقى ده ادخاري تبيع منه طبعا وتطلع على الباقي كله الله عليكم في الزكاة يا بنات كتاب الزكاة برضو الأسئلة اللي في كتاب الزكاة سؤال هذا هل الزكاة زكاة المال احنا هنقول لسه من زكاة المال في ايه وايه احنا قلنا زكاة المال اللي هي تكلمنا فيها الأسبوع الماضي لكن هنا أسئلة على ما سبق هل زكاة المال واجبة في مال الصغير والكبير ولا الكبير فقط والصغير هل زكاة المال واجبة على الصغير والكبير يعني واحدة عندها أولاد صغيرين وعندهم مال هل واجبة في مال اليتيم والمجنون والصغير طبعا تجب الزكاة في مال كل من هؤلاء إذا كان حرا شرط الزكاة أنه يبقى حر مسلم بلغ النصاب حال عليه الحول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولى مال اليتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة يعني يبقى فيه تجارة ولذلك كان من هذا الأمر إن هي القول بوجوب الزكاة في مال كل منهما قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن وهذا هو الصحيح إنه يبقى فيه مال اليتيم أو المجنون زكاة مال طيب زكاة الراتب الشهري لو إنسان عنده راتب شهري والراتب الشهري مبلغه كبير يعني فهل على هذا الراتب الكبير زكاة مال؟ ها؟ هل عز هذا الراكب الكبير زكاة مال؟ متى كان لديه من راتبه توفير فاضل عن نفقة أهله وأهل بيته وبلغ النصاب، وهنقول النصاب كام، وبلغ وحال عليه الحول يعني السنة، يبقى لابد أن يطلع إيه؟ زكاة مال. طيب سؤال آخر، زكاة المال التي جمعت للزواج معدة للزواج، هل رجل يجمع لابنه مالا بقاله عدة سنوات كي يتزوج، هل هذا المال الذي لزواج هذا الابن عليه زكاة مال؟ نعم، عليه أن يزكي جميع ما جمعه من المال لهذا الابن إذا مضى عليه الحول ولو كان ينوي به. ومثال على ذلك المرأة اللي بتاخد مهرها وبتترك ذلك المهر إنها تجيب به جهازها، وحال على هذا المال هذا على هذا الصداق الحول، لها في ذلك لها في زكاة مال. وفيما تكون زكاة المال؟ بعض الناس بتقول الربح بس، لا، الأصل والربح يتحسب كل المال. يعني بمعنى لو واحد عنده مثلا 50,000 جنيه، يعني طلع له مثلا ربح السنة دي مثلا 5,000 ولا كذا أو 3,000 أو 2,000 أو كذا، أو يعني مهم يعني تاجر وطلع له كذا، يتحسب من كل المال اللي عنده بالربح اللي طلع له في هذا الأمر. ولذلك نقول في نصاب الزكاة، ما هو نصاب الزكاة؟ إيه هو النصاب اللي احنا بنطلع عليه الزكاة؟ قالك النصاب الزكاة من الفضة، اللي عنده فضة حتى اللي عنده أواني للزينة، حطتها كده للزينة. نعم، لا الاستعمال محرم، لكن حطتها للزينة، هل يدفع زكاة مالها؟ لازم يدفع زكاة مالها، لأنها إذا نصاب الزكاة من الفضة تبلغ 200 درهم، قالك تساوي 57 ريال، 57 ريال يعني 57 ريال يعني تقريبا 100 جنيه تقريبا، يعني تقريبا في الحق كده. ونصاب الزكاة ونصاب الذهب تبلغ 20 دينار، وهذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يعد قائما الآن، حيث أن 20 دينار لا تساوي 57 ريال، ولكن أكثر فما العمل؟ قال لك نصاب الفضة 200 درهم، وهو كام؟ 56 ريال عربي سعودي فضيا يعني، أو ما يعادل قيمتها السوقنا. ونصاب الذهب 20 مثقال، وزنها بالسعودي يعني ما يعادل، نقول ما يعادل دلوقتي 85 جرام، وقيل 92 جرام، لكن لو أنت طلعت كان عندك من الذهب 85 جرام بلغ النصاب، لكن يبقى يعني لو هتحسبيه بالمال، لو عندك من المال ما يعدل 85 جرام يعني يبقى كام جرام؟ يبقى كام؟ يعني يظل يبقى عنده 24,000 جنيه، ما طلعش للفقير، يبقى فقير بالشكل ده. أكيد هذه المسألة فيها دلوقتي بعد ما تغير هذا السعر، يعني سبحان الله لابد أن يكون لصالح الفقير. ولذلك البعض يقول يحسبها بالفضة، ها؟ يعني اللي هو النصاب 24 أربع النصاب 24,000 جنيه نصاب 85 جرام. أيوة أنا عارفة 85 جرام ذهب، هي بس عارفة إيه؟ 225، يعني المبلغ ده يبقى كام؟ هي صح قالت فعلا كده، هي قالت كده، بتقول لي كام؟ 24. فيعني سبحان الله لما يجي بقى الإنسان بقى يبقى ما يدفعش زكاة ماله. الأضمن إنه يطلع، لأنه هذا المبلغ يا جماعة لو فضلنا لحد ما عندنا 24 و25 و30، يبقى الفقير مش هيلاقي مال. لا لا لا لا لا لا ده الفرد الواحد، الفرد الواحد، الفرد الواحد. نعم، بالنسبه لي اللي هو تعجيل الزكاه جائز، هل يعني واحد بيقول كل انه هو عنده مال ومثلا هيبلغ النصاب مثلا شهر 10 او شهر 11 او في رمضان المقبل، وهو عايز يطلع يعني زكاة مال مبكرا، فهل يجوز إخراج الزكاة مبكرا؟ هل يجوز؟ ده أفضل، لأنك لما بيجي ميعاد اللي هو النصاب بتاعك يحول الحول على هذا يعني الوقت بتاعك بتكوني خرجتيه خلاص، وده ضمنتي ان انت بفضل الله خرجتيه. لكن لما بتيجي اليوم ده تكوني ما خرجتيهوش وتخرجيه بعد كده، هنا الخطأ، هنا الخطأ. فلذلك ممكن تحصل ظروف، ممكن كذا. فالمفروض الأولى ان انت تقولي هل يجوز تجزيء زكاة المال؟ كنت تسألي السؤال ده، هل يجوز تجزيء زكاة المال؟ بمعنى انت مثلا على شهر مثلا رمضان المقبل هتدفعي مثلا زكاة مالك، تمتلكي مال كذا و فطلعيه على طول السنة، ممكن تطلعيه على طول السنة. طيب مقدما شرط ان يكون مقدما، لان بعض الناس بتفهم فتطلعه مؤخر، ترى في هذا الامر لا يجوز. هنا لما بيجي عندك زكاة مال مثلا، واحد كل شوية بيحط يدخر، بيحط مثلا كان حاطط مبلغ وبعد كده بيحط على المبلغ ده مبلغ، بيحط على المبلغ ده مبلغ، لحد ما يجي الحول بيبقى المبلغ ماشي بالتدريج بالتدريج. يعني واحد مثلا اتحط من 9 شهور، واحد اتحط من 8 شهور، يبقى هو المفروض حاجه من اثنين، يبقى كاتب الحاجه كل حاجه اللي حال عليه بس السنه، وده اللي هيطلع زكاه ماله، ولما يجي اللي بعدها يرجع يطلع زكاه ماله، ولما يجي اللي بعدها. والاولى ان كان ان يكون كريما كما معه ربي كريم، ان يجي على اخر الحول ويجمع المال ده كله ويروح ضربه في 2.5% ويطلع زكاه الفلوس كلها على بعضها. لان بعض الناس بتمسك بقى بتقعد تقول بس انا ده لسه دفع ده قريب، ده انا لسه حاطه المبلغ ده قريب. لما تيجي شيء عايزه المبلغ البسيط اللي هو الايه اللي حال عليه الحول الاول، المبلغ الثاني كان الشهر اللي بعده، المبلغ الثالث، فهتقعدي تنظمي نفسك بعد ان انت كل شهر هتقعدي تعملي ايه، هتجمعي لحد ما تطلعي ايه هذا الامر. كيف تكون اللي هي بالنسبه للارض المعده للبناء، ما حكم من يملك ارضا معده للبناء؟ كيف يزكي على من كيف يزكي واحد يملك ارضا معدة للبناء؟ يسال السائل يقول لدي قطعه ارض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مده احتجت الى بيعها فبعتها، فهل علي زكاه مال في المده التي لم اعرضها ام الفتره اللي قبل ما اعرضها للبيع؟ الجواب السؤال ده اذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاه لما مضى قبل البيع. كنت عايز تبني، لان العلم هتسيبيه ما تزعليش خلاص خليها بقى وماشي تطلعي زكاه. طبعا انت مش عايزه تطلعي زكاه. فقال لك هنا لان العله المقتضيه للزكاه مفقوده وهي قصد البيع، وانت قصد البيع وانت لم تقصد البيع، لكن متى قصدت البيع اصبحت عروض للتجاره وتبتدي تحسبي زكاه مالك. إذا حالك هنا لا زكاة في الأرض المعدة للبناء، يبقى سواء كانت السجن أو هنا سؤال تاني، واحد بيقول إيه، واحد بيسأل يقول إيه، معايا مال، معايا قطعة أرض أنا مخليها عشان أبني عليها، ومعايا مال مدخر عشان أبني بي الأرض دي، فكيف أخرج زكاة مالي؟ فكيف أخرج زكاة مالي؟ قال له إيه بقى؟ قال له في الحالة دي لا زكاة في الأرض المعدة للبناء، الارض اللي انت عاملها عشان تبني عليها لا زكاه في الارض المعده للبناء، سواء كانت هتسكنها او هتاجرها للسكنه يعني او للتاجير. فان الزكاه فيما اعد للتجاره والبيع، اللي هي اول ما تقولي انا هتاجر في الارض دي، انا عايز اعرضها عشان يجي لي ثمنها، من يوم ما تقولي انا عايز اعرضها خلاص. اما ما اعدته لبناء هذه الارض فان النقود الموضعه في هذا الامر لابد ان تزكي ما دامت نقودا، ولو أعددت هذه النقود لغرض بناء هذا المسكن، سواء كان سكن أو زواج أو شراء حوائج أو كده، يبقى المال لازم يخرج. الأرض إيه؟ ما فيهاش زكاة. زكاة الأرض ليس عليها زكاة الأرض، لأن العروض إنما تجب في القيمة. طيب، ما حكم زكاة الأراضي المعدة للتجارة؟ ما حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة؟ واحد عنده قطع أراضي بيبيعها للناس في أي مكان، بيبيعها للناس والناس بتشتريها من عليها عماير عمارة مثلا، يجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء لأنها هي عروض للتجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة. ومع ذلك قول ربي سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة إيه فهي متزكي بها، ولذلك وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. انا عايز ابيع الحاجات دي، حال عليها الحول خلاص وانت معدها، يبقى لما تتباع تدفع زكاة مالها ما دام حال عليها ايه ايوه بالظبط بعد البيع. يلا بالظبط كده. هي واحدة بس على حال المريض فجت لما عدت الحمل وبلغت الوصال قالت خلاص على كل واحدة مبنى كويس ما يحصل حاجة زكاة لازم على كل واحدة تتحايل على الله. هي بتعمل زي بقرة بني إسرائيل زي قصدي حيتان بني إسرائيل بالظبط يعني اللي هي اليوم السبت الذين لو مزلت 100 جنيه يبقى النصاب بتاعها أقل من المبلغ ده يبقى خلاص يا ربي على الكرم مع الله عز وجل. شوفي الناس بتتحايل الزعل الذكية بنات شايفين الناس لا ما هي عملت ايه لا هي دلوقتي لما جت حسبت عايزة افهمكم الكلام بتاع بنتنا دي هي دلوقتي عندها بضاعة بكذا لسه ما تساعديها يا ما شاء الله يهديك يا همة. هي دلوقتي الله يهديك يا همة هي دلوقتي عندها محل علشان تطلع والمحل ده للبيع فسدين البيع بتبتدي تقيم المبالغ دي كلها وإذا بلغت المبالغ دي النصاب يبقى خلاص عليها زكاة مال. فاللي حصل هي بتقالت إيه بقى أنا هنزل عن كل قطعة 100 جنيه لو نزلت عن كل قطعة 100 جنيه يبقى أنا مش هدفع خالص هيبقى الحساب بتاعي مثلا إيه المبلغ اللي أنا نزلته في القطع أقل من زكاة المال. شوف الزكاة ده بالزكاة دي محتالة على الله متخيلين يا بنات الأمر لحظة يا بنات هتروح بتدور على المكان تروح تشتري منه ايوه حلو. طبعا واحدة معاها مصنع ملابس كده خلاص لا لا لا ابدا هو سؤال اخر يا بنات اسألك سؤال عشان تقوليه وانت تفكك تعالي ربنا يهديها ويهديك ماشي حاضر. هي واحده بتسال سؤال حاضر ها حاضر دلوقتي الحاجه نهايه بتسال بتقول لو واحد عنده مصنع ملابس وبيطلع من الملابس بتاعته دي زكاه المال خلاص لو عنده ادويه بيطلع منها زكاه المال خلاص لو عنده اي شيء بيطلع منه عنده بقاله بيطلع منها زكاه ماله بقاله خلاص من نوع المال يعني هي زكاة ماله ما هي زكاة تجارة ما عروض تجارة ما هو البقال ده عنده عروض تجارة لا ما هي زكاة المال فلوس ما هي زكاة المال بصي أنا زكاة المال بطلعها إذا عندي مال أطلعها من عين المال مال فلوس أنا عندي مثلا بقالة زي مثلا سوبر ماركت كده ممكن حاجتين ممكن يقيمها وتطلع زكاة مال أو يطلعها من البضاعة اللي عنده فصح ممكن كذلك للو فقراء ممكن جدا لو فقراء جدا ممكن زكاة مال ممكن الطعام ممكن يطلع من الطعام ما يمنع او يقيم فلوس ويطلع فلوس فده ممكن جدا برضو نسمة منه تطلع للفقراء وتقيم من يبقى لما نيجي نتكلم طيب البنات بتحسب الدين بتطلع الدين وتبقى المتبقي من الدين هو ده اللي بيطلع عليه زكاة المال. لما بيبقى عندها دين بتحسب الدين وبتطلعها من المبلغ وبيبقى المتبقي ده هو اللي عليه ايه؟ زكاة مال. ايوه. هي بتقيم. هي بتقيم لو عنده بضاعة موجودة اهي وعنده اجهزة كهربائية وعنده كده. معلش بس دي ايه؟ دي اموال. دي اموال وطلع من الاموال دي في مبلغ كمان وهو مدخره يبقى ده يبقى راس يعني بص هقول لحضرتك في المساله دي عنده المحل كبير جدا المحل وعنده البضاعه وعنده ارباح بتحول عليها الحول اللي هيطلع عليهم زكاه المال اللي هم ايه لا البضاعه والارباح انما المحل نفسه مش هيطلع عليه حاجه طبعا بقى يطلع على كله بقى يطلع على كله يا دكتور كله مع بعض ما انا بقول لك مدخر يا دكتوره لا لا لا لا لا ده انت عارفه الجزاء عامل زي اللي عامل ايه يا دكتوره؟ زي اللي عنده مال بياخد الارباح بس يطلعها زكاه مال. المفروض زكاه المال تطلع على المبلغ على الاصل لارباحه. يعني اللي بيطلع يعني بيطلع من الارباح يعني يطلع 10 بس، انما البضاعه بتساب. يا دكتوره دلوقتي انت عندك مثلا، هنقول على سبيل المثال انت مثلا حاطه مثلا على سبيل المثال وليكن 20,000 جنيه، ماشي؟ بس ثانيه معايا، 20,000 جنيه وطلعوا السنه دي جابت لك ال 20,000 جنيه مثلا عليهم خمسه مثلا، وليكن خمسه، انت لما تيجي تطلعي زكاة مالك بتطلعي على 25,000 جنيه. انا بعمل كده على الخمسه بس، على الخمسه بس 10%. 10 كمان، يا ريتهم كمان طلعوا ده على 10%. 10% لا دي حاجات الزروع دي حاجه تانية، دي لو سمحتي. لا لا لا دي حاجه تانية خالص، الزروع ده حاجه تانية. الزروع ده يوم حصاده، يوم حصاده بنقولها هنتكلم فيها، يوم حصاده هنشوف المحصول كام هنتكلم فيها. دي مش زي المال التاني، واحد عنده صيدليه بيعد الدواء، واحد عنده لبس بيجمع ويشوف، واحد عنده بضاعه بيقيمها، فزي واحد عنده مال براس مال ورا. بالنسبه لي زكاه العماير، زكاه العماير والمحلات والاراضي، حكم زكاه العماير والمحلات والاراضي. واحد بيسال بيقول ان هو له اموال كتيره جدا، امواله دي في عماير محلات تجاريه وفي اراضي وكلها تثمر، واخوه نصحه قال له اخرج زكاه مال اصل ماله واصل تجارته، قال له كده، فاخبر انه لا يجب عليه الا زكاه الاجره فقط. صح، دي زكاه الاجره. بمعنى واحد عنده شقه مفروشه، الشقه الواحده مثلا بكام مليون، بتطلع الايجار بتاعها بيصرفه على الولاد، خلاص خلاص لو حوشوا حال عليه الحول، يبقى في الحالة دي هيطلع على الزكاة، ده الربح اللي طالع منها. أما العين نفسها مش هيطلع. واحد عنده أوتوبيسات، وسيلة مواصلات، عربيات بتوصل الناس، العربيات نفسها، وطبعا كلها بمبالغ كبيرة، العربيات نفسها ليس عليها زكاة مال. لكن لو حد بقى قال أنا هعرض العربية للبيع، خلاص أصبحت عروض للتجارة، يبقى في الحالة دي هيطلع عليها إيه؟ ولذلك قال له إيه بقى؟ قال لك المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منفردا مال وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الإيه؟ الحول الذي يملكه الإنسان. وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد. لا في الأرض نفسها، مش في الأرض نفسها، في المحصول فقط. وما كان أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب، لا في الأرض نفسها ولا في العمارة. وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة، أرض أو عماير أو عروض، واحد بيبيع الشقة اللي في البيت ده، بيبيع الأراضي دي، بيبيع أو عروضا أخرى للتجارة، وجبت الزكاة فيه كله إن حال عليه الحول، وحول الربح فيه حول الأصل يعني إذا كان الأصل نصاب. وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابا وحال أيضا عليه الحول. زكاة ما هي؟ زكاة أجرة السكن والمحلات. واحدة بتقول واحدة عندها بيت وعرضته للبيع لمدة 7 سنين ولم يباع إلى الآن، إذا باعته ماذا تحتسب الزكاة؟ ما أنا بقول لك بتحسب الزكاة من أول ما كان إيه؟ عروض للتجارة. هو زي العروسه بالظبط، حتى الصداق بتاعها هو هيجيب بيه الحاجه، فبرضه هتطلع فيه. اذا جمع مال لدفع قسط وحال عليه الحول، جمع مال لدفع قسط وحال عليه الحول، هل له زكاه؟ اتجمع مال وحال عليه عشان تدفع قسط وبقاله سنه عندها سنه المال ده، بقاله سنه عندها اللي بتحوش بقى، ويبقى تقول لي ليه علاقتي بالقسط؟ هي لو هتدفع قسط، القسط قسط، هتقعد سنه حال عليا الحول، ما دام عندك مال، وحال عليه الحول المال بقى خلاص زكاتنا. المال لابد تخرجي فيه 2.5%. شقة ميراث، هل لو اتباعت عليها زكاة مال شقة ميراث، الشقة دي ميراث مين؟ وميراث بالاسم ولا ابن مين؟ الشقة دي لو انت عرضتيها، لما عملتيها عرض للتجارة، يعني قلتي انا يا جماعة الشقة للبيع، من ساعة ما بقت عروض للتجارة خلاص بقت خلاص تجارة. لو اتعرضت مفروشة وبعدين قرروا يأجروها مفروشة، خلاص لو اتأجرت مفروش لا مفيش عليها، ما فيش عليه. لا لازم يسأل، ده مالك، لازم يسأل يا حبيبتي، لازم يسأل. هل الصلاة أثناء الجلوس الذي يقدر على كمان دلوقتي؟ ما حكم النظر إلى غير موضع السجود أثناء الصلاة؟ الأولى النظر إلى موضع السجود، لأن النظر إلى فوق كده تخطف بصرك. فالصحيح اننا ننظر الى موضع السجود، واي نظر الى غير موضع السجود بتبقى يعني كده حاجه من ايه، فعل من فعل الشيطان. لدينا قطعه ارض كان والدي اشتراها لاجل البناء عليها، والدي توفى ولم نقدر على البناء عليها، هل يوجب عليها الزكاه وهو نصاب؟ انت يا بنتي لسه ما بعتوهاش، الارض دي هتقسموها بينكم، لسه ما بقتش زكاه، لسه ما وجبش عليها زكاه المال، الا لو قلتوا يلا نبيع ونقسم. اول ما تبيعوا وتقسموا الارض خلاص كده يبقى طلعوا زكاه. امي تدخر لي زكاه للزواج، بلغ النصاب اثناء وبلغ الحول، بلغ النصاب اثناء الحول يقل ويزيد المبلغ، ولا اعرف امي تخرج الزكاه عليها ام لا. يا نهار ابيض يا بنتي، لازم تخرج الزكاه. اذا المبلغ يعني ايه يقل ويزيد؟ لو بتاخد منه، بعض الناس بتعمل كده عشان ما تخرجش زكاه والعياذ بالله، تاخد من المال عشان ما يبقاش النصاب، تصرفه عشان ما تدفعش عليه. لكن لو بلغ النصاب يا بنتي بعد الحول السنه، يبقى المفروض تخرج زكاتها. هي بتقول لي انه بتتصدق منها، هي مش تتصدق منها، هي لو حال ولا مده وكده وحال عليها الحول، هي تطلع لك صدقه من معاها. في امتلك شقتين بدون ايجار، هل عليهم زكاه؟ لا، ما عليكيش زكاه. الشقتين دول بتعملي بيهم ايه؟ هل عاملاهم عروض للتجاره؟ هل بتبيعيهم؟ هل ناويه تبيعيهم؟ ولا انت بخليهم مثلا للعيال للولاد ولا كذا؟ للولاد خلاص، مش عروض للتجاره. هم كلهم خمسه مثلا واخدين الشقه دي، خمسه واخدين للتجاره، عارضينها للبيع. للبيع خلاص، لما تتباع لازم في خروج. هو لو بلغ النصاب كل واحد خد نصيبه، والنصاب مش دايب الزكاه. ما خلاص يبقى كل واحد، لو مش لو واخد فيها وخد نصيبه بس نصيبه ما بيبلغش عليه خلاص، هي لازم يبلغ النصاب. لكن لو المبلغ ككل قبل ما يتقسم، ما هي بقى كل واحد يتقسم، ما هي هتقسم، هتتقسم كذا بالظبط، هيطلع لك المال ده ويطلع لك المال ده ويطلع لك المال، والنصاب بتاعك قليل خلاص، كل واحد خاص بماله. ها اثنين، لما تيجي هذا المال لازم تطلعي زكاته. لا تعرف رأس المال ازاي، رأس المبلغ ازاي، عارفه؟ انا عارفه، انت عارفه، انت المبلغ عارفاه، انت المبلغ نفسه اصله ايه، هو لك الاصل بس، ليكي اصل طبعا بالظبط كده، فاهم؟ ايوه يا هدى، واحد دخل الجمعيه خلي بالكم، واخدت الاول. لا لا لا لا، هي دخلت خدت المبلغ، لا طبعا، هي لا هي واخداه وعليها دين، ده عليها دين كل ده، ده الدين هيستغرق كل الفلوس اللي معاها، يبقى في الحاله دي يبقى في زكاه مال، لان الدين، ما بصي انت لما نيجي نطلع زكاه المال بنشيل الدين ونشوف الباقي ايه. انت لو طلعت الدين اللي عليها ده كله مش هيبقى لها حاجه، لان كل ده دين. والمبلغ معاهم متحوش معاها ومر عليك طبعا، يبقى الحاله دي خلاص بقى مبلغ بقى مال مال، لما لسه بقى عمال، لكن بس كده لما يمر عليه يبقى معاها خلاص المبلغ كاملا. فهمتوا يا بنات الامر ده؟ زكاه اجره السكن والمحلات، واحد عنده محل، واحد عنده شقه بيأجرها مصيف، واحد عنده شقه بيأجرها ايه؟ مصيف، ده السؤال. واحد عنده شقه بيأجرها مصيف مصيف يعني. الشقه نفسها ما لهاش زكاه مال، لكن اللي هيطلع من المصيف ده وهيروح يدخره اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يبقى عليه ايه؟ زكاه المال بس كده. ولو صرف على اولاده خلاص ما فيش زكاه مال. ها لازم يعدي ومعاها المبلغ، لازم يعدي السنه عشان تدفع زكاه المال، لان هي ما خدت. ما هو بصوا عايز اقول لكم حاجه يا بنات، زكاه المال من شروطها انها تبقى ايه؟ مسلم حر ملكة المال. ثلاثة دي لازم اقول لكم الشروط دي. ما هي عليها دين، هي عليها دين، لكن هي لما اخذتها في الاخر ما عليهاش دين. انا عايز اقول لكم الفرق بين الاثنين يا بنات، افهموا دي. هي خدت الجمعيه اول واحده عليها دين 30 شهر، يبقى هي لو الدين ده استغرق المبلغ خلاص ما يبقاش لها زكاه مال. لكن هي دلوقتي خدت الجمعيه اخر شهر لسه مالكه في ايدها، هيحول عليها الحول تدفع. فهمت النقطه دي يا بنات؟ صرفته خلاص. طيب في اعتقد كده خلاص. نعم لسه في كلام من الزكاه ده كتير. نعم نعم اسمعوا السؤال ده، اسمعوا السؤال ده. يا حبيبتي طلعت الراجل ده صيف قصدي ادى عنده شقه فيها ناس بتصيف، وخد من الشقه دي 3 شهور ولا كده خدهم، او هيقول هاخد مثلا الشقه دي 3 شهور، وخد المبلغ حطه ادخره، بقى المبلغ عند المبلغ ده وحال عليه الحول سنه مرت عليه، بعد السنه يطلع زكاه مال، مش من اول ما ياخد من الناس لا. طيب زكاه يا بنات، زكاه اجره السكن والمحلات، بمعنى رجل عنده مساكن كثيره بيأجرها ويدخر منها مال كتير في حول كامل، هل عليه زكاه مال ومتى تجب مقدارها؟ اذا حال الحول على اجره السكن حوشها او حاجات او غيرها من النقود وجبت فيه الزكاه. اذا كانت نصابا وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول صرف، مش هتحسب ابدا في اللي. والواجب فيه اللي هو 2.5%، والذهب من الذهب اللي هو 20 يعني 20 مثقال من الذهب اللي هي بيسموه كده ايه بال يعني بنقول 85 جرام. نعم ما زكاة العقار المؤجر؟ واحد عنده عقار مؤجر له ليه عقار وله دخل غير سنوي بيؤجر لمدة 9 أشهر، بيؤجر لمدة 9 شهور، وعقار مؤجر سنويا، وعندما تصرف الأجرة من العقار أحب أن أخرج ما علي من الزكاة المفروض، فهل المؤجر شهريا تجب الزكاة في أجرته؟ قال لك العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت الشروط، بلغ النصاب وحال عليه الحول وادخر المبلغ، لكن لو صرفه على عياله خلاص. لو مر عليها شهر طلع الإيجار والشهر ملوش دعوة وفي الشهر ده أبدا إلا لو جمعه. طيب ما هي زكاة الدور؟ ما هي زكاة السيارات المعدة للأجرة؟ ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها شرط إذا حال عليه الحول وبلغت النصاب، لا في قيمتها. طيب السيارات المعدة للنقل كذلك السيارات اللي هي تجارية. طبعا كيف يزكي صاحب المطبعة؟ واحد عنده مطبعة ازاي يزكي؟ قال لك صاحب المطبعة تزكى يعني انما تجب الزكاة على اهل المطابع والمصانع ونحوها في الاشياء المعدة للبيع، الحاجات اللي بتتباع هو عنده اشياء بيطلعها بيبيعها، اما الاشياء التي تعد للاستخدام الادوات اللي يستخدمها لا مفيش فيها زكاة فلا زكاة فيها. وهكذا السيارات والفرش والاواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، يعني نخرج بس من الاشياء اللي هي ايه هتخرج هتتباع. ما كيفية زكاة البضائع كالاقمشة ونحوها؟ محل واحد عنده محلات تجارية كأقمشة وأحذية وعطور، قال لك على كل ما لديه سلعة للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها يزكي قيمتها، زي الأخت دي لما قالت يشوف قيمتها إذا حال عليها الحول مع النقود التي معاه، يبقى عنده نقود واللبس والمفروشات والعطور وده كله، ويجمع المبلغ ده كله ويبتدي إذا حال عليها الحول ويبتدي يخرج إيه؟ ما هي عنده لسه شاريها، ما لسه شاريها المبلغ اللي عنده، ما هي برضه المبلغ اللي عنده، المبلغ الموجود عنده ده اللي هي الحاجات البضاعه الموجوده عنده، يقيمها ويعرف ان هي قيمتها كده اهي، ذكري قيمتها اذا حال علي الحول. يعني الموجود عندك ايه؟ الموجود عندك ايه؟ الموجود عندك يقولون لا ما عم بقول لك مش فاهمه. على كل ما لدي سلعه سواء كانت اقمشه او غيرها انا ذكري قيمتها اذا حال علي الحول. يعني لو الرباعه فضيت صرفت مع ارباح يبقى تبقى ارباح اتباعت، ما اتباعتش يبقى في اصلها وبقيه الارباح. بس كده خلاص خلاص. يبقى برضو يبقى اصل الايه اللي جابها الجديده دي ما تبقاش حال عليها حد، يبقى القديمه. اللي جابت شقه لابنها لازم تعدل، تدي لاولاده التجربه. كيفيه زكاه الدواجن جميع ما يعد المسلم من الاموال سواء كانت حيوان او اي حيوان بيت انه يزكي قيمتها عند تمام الحول، وايضا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. زكاه الاسهم، بعض الناس تقول عندي يا ولد الحمد لله الحمد لله اضحيه العيد الولد اللي في الركنه ده اللي عادي يعمل لنا اصوات ده ابن منى. ابن منى وبنت اسيا. لا ابن منى هو ابن منى. اللي بيضحي في العيد يا بناتي اللي بتسال السؤال بتقول ممكن الواحد يضحي في العيد بكذا نيه؟ بكذا نيه يعني يضحي في العيد علاج مرض وعقيقه وكذا وكذا. الاولى عشان في يعني الشيخ الالباني بيقول لك لا العقيقه غير ال بيقول لك كده، ولذلك بنفصل العقيقه عن الاضحيه. في مذهب اخر بعض العلماء بيقول بعض اهل العلم طبعا يعني ما اقول العلماء يبقى اقول الشافعي والمالك كله، بعضهم يقول جائز اذا كان الانسان ما عندوش القدره ان يجمع بين العقيقه وبين الايه الاضحيه جائز ان يعملها كده، لكن الاولى بلاء. ما هي الاضحيه صدقه يا بنتي، ممكن الاضحيه يجعلها الفقراء كلهم، مع ان الاضحيه ممكن ياكلها كلها الاولى كده. ما هي الاضحيه بيضحي، فدي لله عز وجل، فهي ممكن جدا في الحاله دي ما يقولش يجمع النوايا عشان اولاده وكذا، ما هي الاضحيه كده. يعني ممتدة. فهي حتى لو إنسان مثلا هي عنده ولد جاب ولد وما كانش طبعا الابن إيه مرتهن بعقيقته، يعني عشان يعني في التفسير الأمر ده يا بنات فيها كلام كتير، قال لك إنه عشان يبقى شفيع لوالديه، ولذلك لو حد مننا كبر وما عملش يعني ما كانش عمل عقيقة نعمل دلوقتي مهما كبر من السن. ليه؟ قال لك علشان يبقى يعني يشفع ليه. نعم. ما انا بقول لك مش لازم، لا ده بقول لك الاولى ان ده وده، لكن لو الانسان ما عندوش امكانيات يبقى في الحاله دي بتاع الارض عشان ما تخش جو برد. وتلت ممكن لا مش لازم. ولذلك لو ان الانسان ما عندوش امكانيات وعنده مثلا جاب ولد وما كانش عمل عقيقه وهيذبح وجاف بالعيد الكبير مثلا ونوى لانه ما عندوش امكانيات ونوى، دي في مذهب من المذاهب قال لك ممكن ينوي العقيقه والاضحيه حطها على الارض يا حبيبتي. ينوي العقيقه والاضحيه ولما ربنا يمن عليه تاني يجيب بقى يضحك يبقى يذبح. عايز برضو يزود يقول انا دي خلاص دي كانت اضحيه واجيب اثنين في كل ما يتيسر له حاله يذبح واحده جائز. ما قدرش الا يذبح معزه جائز، يعني تتوقف على السعي. يعني هناخد طبعا طبعا لو في اب مثلا ما طلعش الاولاد وما عملش الاولاد مثلا وهو عنده امكانيات الام، لان هي سبحان الله الام ده عشان يبقوا الاولاد دول شفعائها ان شاء الله، وعلشان يبقى الطفل يعني رهين عقيقته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الام تطلع، ممكن اي انسان، ممكن الجد يطلع، ممكن حتى الجد يطلع. ايوه لا طبعا الاثنين، البنت واحدة والولد اثنين، البنت واحدة والولد اثنين، لكن لو كان الولد ما فيش إمكانية الأب لا تسمح أن يذبح واحدة يذبح واحدة. ولو إن البنت مر عليها قد إيه وأمها ما ذبحت لهاش تذبح هي لنفسها، تذبح علشان يبقى الامر ده بالنسبه لها، لان هو برق يعني هو خير، خير الانسان يذبح هذه العقيم. ها زكاة مالها لأنها عرض، لأنها الثلاثة ما أنا بقول لك إيه، من أول ما تبقى عروض التجارة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم ويبارك لها في اللي طلعت، لأن زكاة المال طهارة للمال، فإن شاء الله يبارك لها في المتبقي من المال. حطت كل الفلوس في الشقة الثانية؟ يعني أخذت فلوس في البنك في الشقة الثانية وما طلعتش زكاة المال؟ طلعت زكاة على اللي معاه في البنك. فبتطلع زكاة على اللي معاه في البنك وبتطلع الشقة وبتطلع الزكاة. وبتطلع الزكاة وبتطلع الزكاة. وبتطلع الزكاة وبتطلع الزكاة. يبقى هي ما كانتش بتطلع لأن هي عاملاها عرف المكان في الشلع، لأن هو مال مدخرة كانت المفروض كل سنة تطلع. لو عندها مال تاني كانت تطلع كل سنة، لأن ده مال متحوش. الارض دي مال متحوشه انا، فهي عليها دين. الا لو كان هي ده عليها دين لله عز وجل. والاولى ما كانش ينفع معايا يعني، ما كانش تاخد معايا، تاخد معاها ثمن الشقه ويدوبش معاها. تقولي عندها مال في البنك، عندها مال في البنك يا بنتي؟ في البنك مثلا قول مثلا لو 25000 وشايله قدام 30000 فخدت ده على ده وفضل. ما انا بقول لك يعني هي بقى بالتدريج، لان هو تعتبر دين في حقها لله عز وجل، تبتدي بالتدريج ان شاء الله تبتدي تطلع هذه الصدقه اللي هي المفروض في قلبها. جزاكم الله خيرا، خلاص الوقت بتاعنا انتهى، بس يا رب يولعوا الجنريتور عشان وهب يولعوا اشتغل.